أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب في جمع الموتى في قبر والقبر يعلم. قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا سعيد بن سالم قال حاوى حدثنا يحيى بن الفضل السجستاني قال حدثنا حاتم يعني بن إسماعيل فذكره بمعناه عن كثير بن زيد المدني عن المطلب أنه قال: لما مات عثمان بن مضعون أخرج بجنازته فدفن فأمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أن يأتيه بحجر فلم يستطع حمله فقام إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسر عن ذراعيه. قال كثير: قال المطلب: قال الذي يخبرني ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كأني أنظر إلى بياض ذراعي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حسر عنهما ثم حملها فوضعها عند رأسه. وقال صلى الله عليه وسلم: تعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي. باب في الحفار يجد العظم هل يتنكب ذلك المكان. قوله هل يتنكب ذلك المكان أي يعرض عنه ويتحول إلى غيره، أي يعرض عنه ويتحول إلى غيره. أحسن الله إليكم. قال اللؤلؤي رحمه الله: حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو بن عامر الأزدي قال حدثنا القعنبي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سعد يعني بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كسر عظم الميت ككسره حيا. قال أبو داود رحمه الله: باب في اللحد. قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا حكام بن سلم عن علي بن عبد الأعلى عن أبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللحد لنا والشق لغيرنا. باب كم يدخل القبر. قوله باب كم، هذه الترجمة من أمهات التراجم عند المصنف، ذكرها في سبع تراجم. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن عامر قال: غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم علي والفضل وأسامة بن زيد وهم أدخلوه قبره. قال: وحدثني مرحب أو ابن أبي مرحب أنهم أدخلوا معهم عبد الرحمن بن عوف فلما فرغ علي قال: إنما يلي الرجل أهله. قال حدثنا محمد بن الصباح قال: أخبرنا سفيان بن أبي خالد عن الشعبي عن أبي مرحب أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه نزل في قبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: كأني أنظر إليهم أربعة. قوله في الإسناد الأول: وحدثني مرحب أو ابن أبي مرحب، وفي الثاني عن أبي مرحب، اختلف فيه على هذه الأوجه الثلاثة، ولا يعرف بهذا إلا هو، فإن كان اسمه مرحبا أو ابن أبي مرحب أو أبا مرحب فإنه منفرد بكل هذا ولا يعرف. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب كيف يدخل، باب كيف يدخل الميت قبره. قوله باب كيف، تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند المصنف، وأنه ذكرها في 23 ترجمة. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: أوصى الحائث أن يصلي عليه عبد الله بن يزيد فصلى عليه ثم أدخله القبر من قبل رجلي القبر، وقال: هذا من السنة. باب كيف يجلس عند القبر. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن منهال بن عمرو عن زادان عن براء بن عازم رضي الله عنه أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولم يلحد بعد، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم مستقبلا القبلة وجلسنا معه. باب في الدعاء للميت إذا وضع في قبره. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا قال حاوى حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا همام عن قتالة عن أبي الصديق عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وضع الميت في القبر قال: بسم الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا لفظ مسلم. قوله عن أبي الصديق، تقدم أن هذه الكنية عندهم لراو واحد هو بكر بن عمرو الناجي، هو بكر بن عمرو الناجي، يذكر بكنيته كثيرا ولا يكاد يذكر باسمه. أحسن الله إليكم. قال كيف تضبط أبو الصديق، كيف تحفظ اسمه؟ أحسنت. الرابطة أن اسمه بكر، والصديق وصف في هذه الأمة لأعظم صديق فيها وهو أبو بكر، وهو بكر بن عمرو. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الرجل يموت له قرابة مشرك. قوله باب الرجل، تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند المصنف، وأنه ذكرها بهذا اللفظ في 33 ترجمة، وذكرها بقوله باب في الرجل في 68 ترجمة. أحسن الله إليكم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سفيان قال حدثني أبو إسحاق عن ناجية بن كعب عن علي رضي الله عنه أنه قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم إن عمك الشيخ الضال لقد مات، قال اذهب فواري أباك ثم لا تحدثن شيئا حتى تأتيني. فذهبت فواريته وجئته فأمرني فاغتسلت ودعا لي. باب في تعميق القبر. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي وأن سليمان بن المغيرة حدثه عن حميد يعني بن هلال عن هشام بن عامر أنه قال جاءت الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقالوا أصابنا قرح وجهد فكيف تأمرنا؟ قال صلى الله عليه وسلم احفروا وأوسعوا واجعلوا الرجلين والثلاثة في القبر. قيل فأيهم يقدم؟ قال أكثرهم قرآنا. قال أصيب أبي يومئذ عامر بين اثنين أو قال واحد. قال حدثنا أبو صالح يعني أنطاكية قال أخبرنا أبو إسحاق عن الفزاري عن الثوري عن أيوب عن حميد بن هلال فذكره بإسناده ومعناه. زاد فيه وأعمق قوله عن حميد. تقدم أن هذا الاسم عندهم لا يأتي إلا بالضم وليس عندهم حميد. أحسن الله إليكم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جرير قال حدثنا حميد يعني بن هلال عن سعد بن هشام بن عامر بهذا. باب في تسمية القبر. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا حبيب بن أبي ثابت عن أبي وائل عن أبي هياج الأسدي أنه قال بعثني علي رضي الله عنه قال لي أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا تمثالا إلا طمسته. قوله عن أبي هياج هذه الكنية عندهم لراو واحد يذكر بها يقال له أبو الهياج أو أبو هياج واسمه حيان بن حصين الأسدي واسمه حيان بن حصين الأسدي. قوله حدثنا حبيب تقدم أن هذا الاسم عندهم بفتح الحاء ولم يأتي عندهم حبيب بضمها. ما المراد بالتمثال؟ ما المراد بالتمثال؟ أحسنت. المراد بالتمثال الصورة وما يتوهمه الناس من اختصاصه بالمجسم خطأ، فالمجسم من جملة التماثيل، فكل تصوير يسمى تمثالا. والكافي في طمسه هو إيش الكافي شرعا؟ الوجه. ما الدليل؟ نعم، يكفي في طمسه طمس رأسه لما ثبت عند البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال إنما الصورة الرأس فإذا ذهب الرأس فلا صورة، وروي مرفوعا والمحفوظ فيه الوقف. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا ابن أبي قال حدثني عمرو بن الحارث أن أبا علي الهمداني حدثه قال كنا عند فضالة بن عبيد برودس بأرض الروم فتوفي صاحب لنا فأمر فضالة بقبره فسوي ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها. قال أبو داود رودس جزيرة في البحر. قوله أن أبا علي الهمداني تقدم أن هذا الرسم يأتي بالمهملة الدال وبالمعجمة الذال مع تحريك الميم فيقال الهمداني ويقال الهمداني، والأولى نسبة إلى قبيلة والثانية نسبة إلى بلد، وكلاهما في نسب رواة الستة، لكن سنن أبي داود ليس فيها رواية لهمداني وإنما فيها هي الرواية عن الهمدانيين. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا أبي فديك قال أخبرني عمرو بن عثمان بن هاني عن قاسم أنه قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت يا أمه اكشفي لي عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبي رضي الله عنهما، فكشفت لي عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطئة مقطوحة ببطحاء العرصة الحمراء. قال أبو علي يقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدم وأبو بكر عند رأسه وعمر عند رجليه رأسه عند رجلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله حدثنا ابن أبي فديك تقدم أن هذه الكنية عندهم لراو واحد هو محمد بن إسماعيل ابن أبي فديك المدني. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب الاستغفار عند القبر الميت في وقت الانصراف. قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال حدثنا هشام بن عبد الله بن بحير عن هاني مولى عثمان عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. قال أبو داود بحير بن ريسان. باب كراهية الذبح عند القبر. قال حدثنا يحيى بن موسى البلخي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عقر في الإسلام. قال عبد الرزاق كانوا يعقرون عند القبر ببقرة أو شيء. باب الصلاة على القبر بعد حين. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت ثم انصرف. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن المبارك عن حيوة بن شريح عن يزيد بن أبي حبيب بهذا الحديث قال إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قتلى أحد بعد 8 سنين كالمودع الأحياء والأموات. باب في البناء على القبر. قال حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يقعد على القبر وأن يقصص ويبنى عليه. قوله أخبرنا ابن جريج تقدم أن هذه الكنية لغير واحد وهي عند الإطلاق لعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي. قوله أخبرني أبو الزبير تقدم أن هذه الكنية عند الإطلاق لأبي الزبير المكي واسمه محمد بن مسلم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا مسدد وعثمان أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن مجرج عن سليمان بن موسى وعن أبي الزبير عن جابر بهذا الحديث قال أبو داود قال عثمان ويزاد عليه أو يزاد عليه وزاد سليمان بن موسى أو أن يكتب عليه ولم يذكر مسدد في حديثه أو يزاد عليه. قال أبو داود خفي علي من حديث مسدد حرف وأن. ما قاعدة مسدد؟ أحسن. ليس في رواتهم هذه القاعدة، ليس في رواتهم من اسمه مسدد سوى هذا الراوي من شيوخهم وهو مسدد بن مسرهد الأسدي. أحسن الله إليكم. قال حدثنا قال نبي عن مالك عن شعبة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. باب في كراهية القعود على القبر. قوله باب في كراهية تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند المصنف وأنه ذكرها بهذا اللفظ في 22 ترجمة وذكرها مرة واحدة بقول باب في كراهة وذكرها بقوله باب كراهية في 15 ترجمة ووقع عنده في ترجمتين قوله باب ما يكره وكلهن يجمعهن أصل واحد وهو الكراهة والكراهية فهما لغتان فيها. أحسن الله إليكم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد قال حدثنا سويل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه حتى تخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا عيسى قال حدثنا عبد الرحمن عن نزيل بن جابر عن بسر بن عبيد الله أنه قال سمعت آثلة بن الأسقع يقول سمعت أبا مرتد الغنمي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. باب المشي بين القبور في النعل. قال حدثنا سالم بن بكار قال حدثنا أسود بن شيبان عن خالد بن سمير السدوسي عن بشير بن نهيك عن بشير مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان اسمه في الجاهلية زحم بن معبد فهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما اسمك قال زحم قال بل أنت بشير قال بينما أنا وماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبور المشركين فقال لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا قالها ثلاثة ثم مر بقبور المسلمين فقال لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا ثم حانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرة فإذا رجل يمشي في القبور عليه نعلان فقال صلى الله عليه وسلم يا صاحب السبتيتين ويحك ألق سبتيتيك فنظر الرجل فلما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم خلعهما فرمى بهما. قوله عن بشير تقدم أن هذا الاسم عندهم بفتح بائه ولم يأتي مصغرا بشير إلا في راويين أحدهما بشير بن كعب العدوي والآخر بشير بن يسار الأنصاري الحارثي. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا عبد الوهاب عن ابن عطاء عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم. باب في تحويل الميت من موضعه للأمر يحدث. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا أحمد بن زيد عن سعيد بن يزيد أبي مسلمة عن أبي نضرة عن جابر رضي الله عنه أنه قال دفن مع أبي رجل فكان في نفسي من ذلك حاجة فأخرجته بعد 6 أشهر فما أنكرت منه شيئا إلا شعيرات كن في لحيته مما يلي الأرض. باب في الثناء على الميت. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن إبراهيم بن عامر عن عامر بن سعد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال مروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال صلى الله عليه وسلم وجبت ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا فقال صلى الله عليه وسلم وجبت ثم قال إن بعضكم على بعض شهيد. باب في زيارة القبور. قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا محمد بن عبيد عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبر أمي فبكى وأبكى من حوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذنت ربي تعالى على أن استغفر لها فلم يؤذن لي فاستأذنت أن أزور قبرها فأذن لي فزوروا القبور فإنها تذكر الموت. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا معرف بن واصل عن محارب بن دثار عن ابن بريدة عن أبيه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن في زيارتها تذكرة. قوله حدثنا معرف، تقدم أنه ليس في رواتهم رجل يسمى معرفا سوى هذا الراوي وهو معرف بن واصل السعدي. قوله عن محارب، تقدم أنه ليس من رواتهم أحد اسمه محارب سوى محارب بن دثار السدوسي. وقوله في الترجمة المتقدمة باب في الثناء على الميت، يتوهم منه أنه يخالف ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من النهي عن نعي الميت، فإن نعي الميت له معنيان، أحدهما بث خبره لشهود صلاته، والآخر تعداد شمائله مع البكاء عليه، فالأول مشروع والثاني ممنوع. فهذا الممنوع وهو تعداد شمائل الميت مع البكاء عليه لا يعارض هذه الترجمة التي فيها باب الثناء على الميت، فكيف يكون ذلك؟ عبد الكريم أحسنت. أن ذكر الثناء على الميت جائز إذا لم يتضمن تجديد الأحزان عليه، فإذا كان يخاطب به من لا يتجدد حزنه على الميت ويقوى عليه ويقعه في المحظور كان هذا جائزا، وإن كان يخاطب به من يقوى في قلبه الحزن عليه ويعظم الألم فهذا منهي عنه، وهو المراد في أحاديث النهي عن النعي. ولذلك إذا انطفأت الأحزان جاز ذكر محاسن الميت، وهو الذي جرى عليه أهل العلم في وضع التراجم لمن مضى ممن تقدمهم أو لأشياخهم ويذكرون فيها وجوها من الثناء وذكر محاسنهم، فهذا عند انطفاء وهج المحنة وذهاب قوة الحزن في النفس. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب في زيارة النساء القبور. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا شعبة عن محمد بن جحادة أنه قال سمعت أبا صالح يحدث عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. باب ما يقول إذا زار القبور أو مر بها. قوله رحمه الله باب ما يقول، تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند المصنف، وأنه ذكرها في 26 ترجمة، كل ذلك يقول فيه باب ما يقول. وقد ذكر المصنف رحمه الله حالين يقال فيهما ما يأتي من الأذكار، الحال الأولى حال زيارة القبور، والحال الثانية حال المرور عليها. فما معنى كل حالة منه حال منهما؟ محمد، زيارة القبور إذا قصدها، والمرور إذا مر عليها دون قصد. أرأيتم أننا بحاجة إلى العلم الأصيل؟ كم من مسألة تأتي عند الناس فيتكلمون فيها لكنهم لا يحققون معناها الشرعي. زيارة القبور هي الدخول عليها، فلا يسمى من كان خارج بناء القبور زائرا، وإنما الزائر الذي يدخل على المكان الذي أعد للقبور وهو المقبرة أو الجبانة حسب ما يسميه كل أهل بلد، فإذا دخل المكان الذي أعد للقبور فهذا يسمى زيارة. فمن أراد أن يصيب سنة الزيارة فإنه يدخل، وإذا لم يدخل لا يسمى زائرا. وأما الحال الثانية وهي المرور بها، فالمقصود به المرور بها مع رؤيتها، فإن لم يكن رؤية لم يكن سلام، فإنه كحال الحي، فإنك إذا مررت على حي في بيته وأنت لا تراه لم تسلم، فإن رأيته واقفا في طلة أو نافذة أو غيرها سلمت عليه، فكذلك يكون في حال الموتى. ولذلك من مر على مقبرة لها جدران يسلم أم لا يسلم؟ لا يسلم. جدران لها شبابيك. الصواب التفصيل أنه إذا مر مرورا يرى به، كالواقع في بعض مدن بلادنا هذه، فإنك تارة تمر فوق جسر فترى المقبرة فهنا تسلم، وتارة تمر ولا ترى شيئا فهنا لا تسلم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا قال نبي عن مالك عن علي بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبي أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر، وذكرنا حديث العلاء بن عبد الرحمن زاد: أنتم فرطنا ونحن لكم تبع، نسأل الله لنا ولكم العافية. قال حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا شريك عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعته فات البقيع فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم لنا فرط وإنا بكم لاحقون، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم. قال حدثنا قعنبي وقتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن شريك يعني بن أبي نمر عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها في هذه القصة زاد: اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. باب كيف يصنع بالمحرم إذا مات. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثني عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل وقصته راحلته فمات وهو محرم، فقال صلى الله عليه وسلم: كفنوه في ثوبه واغسلوه بماء وسدر ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة يلبي. قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول في هذا الحديث خمس سنن: كفنوه في ثوبيه أي يكفن الميت في ثوبين، واغسلوه بماء وسدر أي إن في الغسلات كلها سدرا، أي إن في الغسلات كلها سدرا، ولا تخمر رأسه ولا تقربه طيبا، وكان الكفن من جميع المال. قال حدثنا سليمان بن حرب ومحمد بن عبيد المعنى قال حدثنا حماد بن عمرو وأيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما فذكر نحوه وقال: وكفنه في ثوبين. قال أبو داود: قال سليمان قال أيوب في ثوبيه، وقال عمرو ثوبين، وقال ابن عبيد قال أيوب في ثوبين، وقال عمرو في ثوبيه، زاد سليمان وحده: ولا تحنطوه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أحمد بن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما فذكر نحوه بمعنى سليمان في ثوبين. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: وقصت برجل محرم ناقته فقتلته فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اغسلوه وكفنوه ولا تغطوا رأسه ولا تقربوا طيبا فإنه يبعث يهل. آخر كتاب الجنائز. بسم الله الرحمن الرحيم. أول كتاب الأيمان والنذور. باب التغليظ في الأيمان الفاجرة. قال حدثنا محمد بن الصباح بن بزاز قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عمران بن حصين رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين مصبورة كاذبا فليتبوأ بوجهه مقعده من النار. باب في من حلف يمينا ليقتطع بها مالا لأحد. قال حدثنا محمد بن عيسى وأن ابن السري المعنى قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا نعمش عن شقيقنا عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمينه وفيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. فقال الأشعث: فيه والله كان ذلك كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لك بينه؟ قلت: لا. قال اليهودي: احلف. قلت: يا رسول الله، إذن يحلف ويذهب بمالي. فأنزل الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية. قوله حدثنا الأعمش، تقدم أن هذا لقب لراو واحد هو سليمان بن مهران الكاهلي أبو محمد الكوفي. قوله حدثنا أبو معاوية، تقدم أنها كنية جماعة وهي عند الإطلاق لأبي معاوية الكوفي، واسمه محمد بن خازم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا فريابي قال حدثنا حاتم بن سليمان قال حدثني كردوس عن أشعث بن قيس رجلا من كندة ورجلا من حضرموت اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أرض من اليمن، فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن أرض اغتصبنيها أبو هذا وهي في يده. قال صلى الله عليه وسلم: هل لك بينه؟ قال: لا، ولكن أحلفه والله ما يعلم أنها أرض اغتصبنيها أبوه. فتهيأ الكندي اليمين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقتطع أحد مالا بيمين إلا لقي الله عز وجل وهو أجذم. فقال الكندي: هي أرض. قوله حدثني كردوس، هذا الاسم عندهم لراو واحد هو كردوس التغلبي، هو كردوس التغلبي. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا نادم السري قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عقمة بن وائل بن حجر الحضرمي عن أبي أنه قال: جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن هذا غلبني على أرض كانت لأبي. فقال الكندي: وهي أرض في يدي أزرعها ليس له فيها حق. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحضرمي لك بينه؟ قال لا. قال فلك يمينه؟ قال يا رسول الله إنه فاجر لا يبالي ما حلف عليه ليس يتورع من شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لك منه إلا ذاك. فانطلق ليحلف له فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما لئن حلف على مال ليأكله ظالما ليلقين الله عز وجل وهو عنه معرض. باب ما جاء في تعظيم اليمين عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا هاشم بن هاشم قال أخبرني عبد الله بن قاسم من آل كثير من الصلت أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحلف أحد عند منبر هذا على يمين آثمة ولو على سواك أخضر إلا تبوأ مقعده من النار أو قال وجبت له النار. باب الحلف بالأنداد. قال حدثنا حسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف فقال في حلفه واللات فليقل لا إله إلا الله ومن قال لصاحبه تعالى وقامرك فليتصدق بشيء. قوله عن الزهري ما قاعدته عبد الله؟ هذه النسبة لجماعة وهي عند الإطلاق لمحمد بن مسلم ابن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا عفوا عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. باب في كراهية الحلف بالآباء. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير بن عبد الله بن عمر عن نافع عن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدركه وهو في ركب وهو يحلف بأبيه فقال صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن زهري عن سالم عن أبيه عن عمر رضي الله عنه أنه قال سمعني رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحو معناه إلى قوله بآبائكم. زاد قال عمر فوالله ما حلفت بهذا ذاكرا ولا آثرا. قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا إدريس قال سمعت الحسن بن عبيد الله عن سعد بن عبيدة أنه قال سمع ابن عمر رجلا يحلف لا والكعبة فقال له ابن عمر رضي الله عنه ما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد أشرك. قال حدثنا سليمان داود العتكي وقال حدثنا إسماعيل بن جعفر المدني وعن أبي سهيل النافع بن مالك بن أبي عامر عن أبي أنه سمع طلحة بن عبيد الله يعني في حديث قصة العربي قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح وبه صدق دخل الجنة وبه صدق. صدر المصنف رحمه الله هذا الباب بحديث صريح في النهي عن الحلف بالآباء وهو قوله صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ثم أتبعه بحديث ثاني يبين منزلة هذا النهي وأنه شرك وهو قوله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك. ومن جملة الحلف بغير الله الحلف بالآباء. ثم ختم المصنف بقوله صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه إن صدق دخل الجنة وأبيه إن صدق. فلماذا ذكر الحديث الثالث؟ للإعلام بأن هذه الكلمة تجري على ألسنة العرب لا يريدون بها اليمين، أن هذه الكلمة تجري على ألسنة العرب لا يريدون بها اليمين، وهذا أحسن القول في هذا اللفظ، فقد جاء في أحاديث عدة، وجاء عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وغيره من الصحابة، فأحسن ما يقال فيه أنه لفظة تجريها العرب لا تريد بها حقيقة الحلف كقولهم لعمرك فإنهم لا يريدون بها حلفا، فما كان من هذا الجنس لا يدخل في هذا الباب. ولذلك ختم المصنف به مع أنه ترجم بما يدل على التحريم بقوله باب في كراهية الحلف بالآباء، لأن الكراهية في عرف السلف كما تقدم يراد بها التحريم. حسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب في كراهية الحلف بالأمانة. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا وليد بن ثعلبة الطائي عن ابن بريدة عن أبي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بالأمانة فليس منا. باب ما جاء في لغو اليمين.

قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا عبد الرزاق قال ابن يحيى كتبته من كتابه قال أخبرنا معمر عن زني عبيد الله يعني ابن عباس رضي الله عنه أنه قال كان أبو هريرة يحدث أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أرى الليلة فذكر الرؤيا فعبرها أبو بكر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصبت بعضا وأخطأت بعضا فقال أقسمت عليك يا رسول الله بأبي أنت لتحدثني ما الذي أخطأت فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقسم. قال حدثنا محمد بن يحيى فارس قال أخبرنا محمد بن كثير قال أخبرنا سليمان بن كثير عن زوري عن عبد الله عن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث لم يذكر القسم زاد فيه ولم يخبره. باب في من حلف على طعام لا يأكله. قال حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا إسماعيل عن جريري عن أبي عثمان وقال عن أبي السليل عن عبد الرحمن بن أبي بكر أنه قال نزل بنا ضياف لنا قال وكان أبو بكر يتحدث عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فقال أرجعن إليك حتى تفرغ من ضيافة هؤلاء ومن قراهم فأتاهم بقراهم فقالوا لا نطعمهم حتى يأتي أبو بكر فجاء فقال ما فعل ضيافكم أفرغتم من قراهم قالوا لا قلت قد أتيتهم بقراهم فأبوا وقالوا والله لا نطعمهم حتى يجي فقالوا صدق قد أتانا به فبين حتى قال فما منعكم قالوا مكانك قال والله لا أطعمه الليلة قال فقالوا نحن والله لا نطعمه حتى تطعمه قال ما رأيت في الشرك الليلة قط قال قرموا طعامكم قال فقرب طعامهم قال بسم الله فطعم وطعموا فأخبرت أنه أصبح فغدا على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي صنع وصنعه قال صلى الله عليه وسلم بل أنت برهم وأصدقهم. قوله عن الجريري تقدم أن هذه النسبة عندهم بضم الجيم ولم تأتي بفتحها عند أبي داود وأن الجريرية عند الإطلاق يراد به سعيد بن إياس الجريري. قوله عن أبي السليل ما قاعدته؟ تقدم أن أبي السليل ما اسمه؟ نقير أحسنت. تقدم أن هذه الكنية عندهم لراوي واحد هو ضريب بن نقير هو ضريب ابن نقير أبو السليل. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا المثنى قال حدثنا سالم بن نوح وعبد الأعلى عن جريري عن أبي عثمان عن عبد الرحمن أبي بكر بهذا الحديث وذاك ما حوزاد عن سالم في حديثه قال ولم يبلغني كفارة. باب اليمين في قطيعة الرحم. قال حدثنا محمد بن منهال قال حدثنا يزيد بن زرعين قال حدثنا حبيب بن المعلم عن عمرو شعيب عن سعيد بن المسيب أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث فسأل أحدهما صاحبه القسمة فقال إن عدت تسألني القسمة فكل مال لي في رتاج الكعبة فقال له عمر إن الكعبة غنية عن مالك كفر عن يمينك وكلم أخاك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب وفي قطيعة الرحم وفيما لا تملك. قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن قال حدثني أبي عبد الرحمن عن عمرو شعيب عن أبي عن جدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نذر إلا فيما يبتغى به وجه الله ولا يمين في قطيعة رحم. قال حدثنا المنذر بن الوليد قال حدثنا عبد الله بن بكر قال حدثنا عبيد الله بن الأخنس عن عمرو شعيب عن أبي عن جدي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم ولا في معصية الله ولا في قطيعة رحم ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليدعها وليأتي الذي هو خير فإن تركها كفارتها. قال أبو داود الأحاديث كلها عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفر عن يمينه إلا فيما لا يعبأ به. قال أبو داود قلت لأحمد روى يحيى بن سعيد عن يحيى بن عبيد الله فقال تركه بعد ذلك وكان أهلا لذلك. قال أحمد أحاديثه مناكير وأبوه لا يعرف. باب في الحلف كاذبا. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أحمد قال أخبرنا عطاء بن السائب عن أبي يحيى عن عباس رضي الله عنهما أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأل النبي صلى الله عليه وسلم الطالب البينة فلم تكن له بينة فاستحلف المطلوب فحلف بالله الذي لا إله إلا هو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلى قد فعلت ولكن قد غفر لك بإخلاص قول لا إله إلا الله. قال أبو داود يراد من هذا الحديث أنه لم يأمره بالكفارة. باب الرجل يكفر قبل أن يحنث. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا أحمد قال حدثنا غلال بن جرير عن أبي بردة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني والله إن شاء الله لا أحلف على يميني فلا غير خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير أو قال إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني وكفرت يميني. قال حدثنا محمد بن صباح البزاز قال حدثنا مشيم قال أخبرنا يوسف ومنصور يعني زادان عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه أنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن بن سمرة إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فات الذي هو خير وكفر يمينك. قال أبو داود سمعت أحمد يعني بن حنبل إن يرخص فيها الكفارة قبل الحنث. قوله حدثنا هشيم تقدم أن اسم هشيم عندهم لراو واحد هو هشيم بن بشير الواسطي. أحسن الله إليكم. قال حدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه ذكر نحوه قال فكفر عن يمينك ثم أتي الذي هو خير. قال أبو داود حديث أبي موسى الأشعري وعبد بن حاتم وأبي هريرة في هذا الحديث روي عن كل واحد منهم في بعض الرواية الحنث قبل الكفارة وفي بعض الروايات الكفارة قبل الحنث. باب كم الصاع في الكفارة. قال حدثنا أحمد بن صالح قال قرأت على أنس بن عياض قال حدثني عبد الرحمن بن حرملة عن أم حبيب بنت ذؤيب بن قيس المزنية وكانت تحت رجل منهم من أسلم ثم كانت تحت ابن أخ لصفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن حرملة فوهبت لنا أم حبيب صاع قال حدثتنا عن ابن أخي صفية عن صفية أنه صاع النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنس فجربته أو قال فحزرته فوجدته مدين ونصفا بمد هشام. قال حدثنا محمد بن محمد بن خلاد أبو عمر قال عندنا مكوك يقال له مكوك خالد وكان كيلجتين بكيلجة هارون. قال محمد صاع خالد صاع هشام عن عبد الملك. قال حدثنا محمد بن محمد بن خلاد أبو عمر قال حدثنا مسدد عن ميت بن خالد قال لما ولي خالد قسري وضعف الصاع فصار الصاع 16 رطلا. قال أبو داود محمد بن محمد بن خلاد قتله الزنج صبراء فقال بيده هكذا ومدى أبو داود يده وجعل بطون كفيه الأرض. قال ورأيته في النوم فقلت ما فعل الله بك قال أدخلني الجنة فقلت فلم يضرك الوقف. باب في الرقبة المؤمنة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن حجاج الصوافي قال حدثني يحيى بن كثير عن الهلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي أنه قال قلت يا رسول الله جارية لي صككتها صكة فعظم ذلك علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أفلا أعتقها قال أتني بها قال فجئت بها قال أين الله قالت في السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله قال أعتقها فإنها مؤمنة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أحمد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن الشريري أنه ما هو أوصت أن يعتق عنها رقبة مؤمنة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي أوصت أن يعتق عنها رقبة مؤمنة وعندي جارية سوداء نوبية فذكر نحوه. قال أبو داود خالد بن عبد الله أرسله ولم يذكر الشريد. قوله عن الشريد ليس في رواتهم من يسمى الشريد سوى هذا الراوي من الصحابة وهو الشريد بن سويد الثقفي رضي الله عنه. أحسن الله إليكم. قال حدثنا إبراهيم يعقوب الجزجاني قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرني المسعودي وعن عون بن عبد الله عن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بجارية سوداء فقال يا رسول الله إن علي رقبة مؤمنة فقال لها إن الله فأشارت إلى السماء بإصبعها فقال لها فمن أنا فأشارت إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء يعني أنت رسول الله قال فقال صلى الله عليه وسلم أعتقها فإنها مؤمنة. باب الاستثناء في اليمين بعد السكوت. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا شريك عن سماك عن كلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله لأغزون قريشا والله لأغزون قريشا والله لأغزون قريشا ثم قال إن شاء الله. قال أبو داود وقد أسند هذا الحديث غير واحد عن شريك عن سماك عن كلمة عن عباس أسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن علي قال أخبرنا ابن بشر عن مسعر عن سماك عن كلمة يرفعه قال والله لأغزون قريشا ثم قال إن شاء الله ثم قال والله لأغزون قريشا إن شاء الله ثم قال والله لأغزون قريشا ثم سكت ثم قال صلى الله عليه وسلم إن شاء الله. قال أبو داود زاد فيه الوليد بن مسلم عن شريك قال ثم لم يغزهم. قوله عن مسعر هذا الاسم عندهم مع الإطلاق لمسعر بن كدام الهلالي لمسعر بن كدام الهلالي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب النهي عن النذر. قوله باب النهي تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند المصنف وأنه ذكرها بهذا له في 33 ترجمة وذكرها بقوله باب ما ينهى في ترجمتين. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن منصور بن عبد الله بن مرة الهمداني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النذر ثم اتفقا ويقول لا يرد شيئا وإنما يستخرج به من البخيل. قال مسدد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النذر لا يرد شيئا. قوله حدثنا أبو عوانة تقدم أن هذه الكنية عندهم لراو واحد هو أبو عوانة اليشكري واسمه الوضاح بن عبد الله. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو داود قال قري عن الحارث المسكين ونشاهد قال أخبركم نواب قال أخبرني مالك عن الزناد عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنى آدم النذر القدر بشيء لما كن قدرته له ولكن يلقيه النذر القدر قدرته ويستخرج من البخيل يؤتى عليه ما لم يكن يؤتى من قبل. باب ما جاء في النذر في المعصية. قال حدثنا قال نبي مالك عن طلحة بن عبد الملك الأيلي عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نذر يطيع الله فليطيعه ومن نذر يعصي الله فلا يعصيه. باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية. قوله باب من رأى تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند المصنف وأنه ذكرها بهذا اللفظ في 8 تراجم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أبو معمر قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. قال حدثنا ابن السرح قال حدثنا ابن أبي عن يونس عن شاب ذكر بمعناه وإسناده. قال حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال حدثنا ابن سليمان عن أبي بكر بن أبي ويس عن سليمان بن بلال عن ابن أبي عتيق وموسى بن عقبة عن ابن شهاب عن سليمان بن أرقم أن يحيى بن أبي كثير أخبره عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: أفسدوا علينا هذا الحديث. قيل له: وصح إفساده عندك؟ ورواه غير من أبي أويس. قال: أيوب كان أمثل منه، يعني أيوب بن سليمان بن بلال، وقد رواه أيوب. قال أبو داود: سمعت أحمد بن شبوية يقول: قال ابن المبارك، يعني في هذا الحديث، حدث أبو سلمة، فدل ذلك على أن الزهري لم يسمعه من أبي سلمة. وقال أحمد بن محمد: وتصديق ذلك ما حدثنا أيوب يعني من سليمان. قال أبو داود: قال أحمد بن محمد المروزي: وإنما الحديث حديث علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن الزبير عن أبي عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم. أراد أن سليمان أرقم وهم فيه وحمله عن زوري وأرسله عن أبي سلمة عن عائشة رحمها الله. قال أبو داود: روى بقية عن أوزاعي عن يحيى محمد بن الزبير بإسناد علي بن المبارك وذكر مثله. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال أخبرني يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني عبيد الله بن زحر أن أبا سعيد أخبره أن عبد الله بن مالك أخبره أن عقبة بن عامر أخبره أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أخت له نذرة تحج عافية غير مختمرة، فقال صلى الله عليه وسلم: أمرها فلتختمر ولتركب ولتصوم ثلاثة أيام. قال حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا مجرد قال: كتب إلي يحيى بن سعيد قال: أخبرني عبيد الله بن زحر مولى لبني ضمرة، وكان أيما رجل إن أبا سعيد رعيني أخبره فذكر بإسناد يحيى ومعناه. قوله حدثنا مخلد، تقدم أن الأصل في هذا الاسم فتح ميمه ولامه بلا تشديد، وقع خلافه في اسمين، ما هما؟ وقع خلافه في اسم مخلد بضم ميمه وفتح لامه مشددة في راويين من رواة الستة، أحدهما مسلمة بن مخلد والآخر الحارث بن مخلد، وكلاهما زرقي أنصاري. أحسن الله إليكم. قال حدثنا حجاج بن أبي يعقوب قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا شريك عن محمد بن عبد الرحمن مولى أبي طلحة عن كريب عن عباس رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أختي نذرت يعني أن تحج ماشية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل لا يصنع بشقاء أختك شيئا، فلتحج راكبة ولتكفر عن يمينها. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا أمام عن قتالة عن كلمة عن عباس رضي الله عنهما أن أخت عقبة بن عامر نذرة تمشي إلى البيت، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تركب وتهدي هديا. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن قتالة عن كلمة عن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن أخت عقبة بن عامر نذرة تحج ماشية قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لغني عن نذر، أمرها فلتركب. قال أبو داود: روى سعيد بن أبي عروبة نحوه، وخالد عن كلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا أبي عدي عن سعيد عن قتالة عن كلمة أن أخت عقبة بن عامر بمعنى هشام، ولم يذكر الهدي، وقال فيه: مر أختك فلتركب. قال أبو داود: رواه خالد عن كلمة معنى هشام. قوله حدثنا ابن أبي عدي، تقدم أن هذه الكنية لواحد من رواتهم هو محمد بن إبراهيم بن أبي عدي الكوفي. أحسن الله إليكم. قال حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا مجرد قال أخبرني سعيد بن أبي أيوب أن يزيد بن أبي حبيب أخبره أن أبا الخير حدثه عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أنه قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله، فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لتمشي ولتركب. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهب قال حدثنا أيوب عن كلمة عن عباس رضي الله عنه أنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم في الشمس فسأل عنه، قالوا: هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. قال صلى الله عليه وسلم: مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن حميد الطويل عن ثابت البناني عن أنس مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يهادى بين ابنيه فسأل عنه فقالوا: نذر أن يمشي، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه، وأمره أن يركب. قال أبو داود: رواه عمرو بن أبي عمرو عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه. قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا حجاج عن مجرد قال أخبرني الأحول أن طاووسا أخبره عن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر ويطوف بالكعبة بإنسان يقول بخزامة في أنفه، فقطعها النبي صلى الله عليه وسلم بيده وأمره أن يقوده بيده. قال حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله السلمي قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم عن طهمان عن مطر عن كلمة عن عباس رضي الله عنه أن أخت عقبة بن عامر نذرة تحج ماشية وأنها لا تطيق ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لغني عن مشي أختك بل تركب ولتهدي بدنه. قال حدثنا شعيب بن أيوب قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن أبي عن عكرمة عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أختي نذرت أن تمشي إلى البيت، فقال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يصنع بمشي أختك إلى البيت شيئا. باب من نذر أن يصلي في بيت المقدس. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أحمد قال أخبرنا حبيب المعلم عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله أن رجلا قام يوم الفتح فقال يا رسول الله إني نذرت لله إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين، قال صلى الله عليه وسلم صليها هنا ثم عاد عليه، فقال صلى الله عليه وسلم صليها هنا ثم عاد عليه، فقال شأنك إذا. قال أبو داود روي نحوه عن عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عباس عن بني المعنى قال حدثنا روح عن جريج قال أخبرني يوسف بن الحكم بن أبي سفيان أنه سمع حفص بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف وعمر وقال عباس بن حنة أخبراه عن عمر بن عبد الرحمن بن عوف عن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر زاد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي بعث محمدا بالحق لو صليتها هنا لأجزى عنك صلاة في بيت المقدس. قال أبو داود روى الأنصاري وعن ابن جريج فقال جعفر بن عمرو وقال عمرو بن حية وقال أخبراه عن عبد الرحمن بن عوف وعن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. باب في قضاء النذر عن الميت. قال حدثنا قعنبي قال قرأت على مالك عن شاب بن عبد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة رضي الله عنه استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أمي ماتت عليها نذر لم تقضي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضيه عنها. قوله أن سعد بن عبادة، تقدم أن الأصل في هذا الاسم ضم عينه، ووقع خلافه في راو واحد من الستة وهو محمد بن عبادة الواسطي. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عمرو بن عمرو قال أخبرنا هشام عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ركبت البحر فنذرت إن نجاها الله أن تصوم شهرا فنجاها الله فلم تصم حتى ماتت، فجاءت ابنتها وقال أختها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تصوم عنها. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عبد الله بن عطاء عبد الله بن بريدة عن أبي بريدة أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كنت تصدقت على أمي بوليدة وإنها ماتت وتركت تلك الوليدة، قال صلى الله عليه وسلم قد وجب أجرك ورجعت إليك في الميراث، قالت وإنها ماتت عليها صوم شهر، فذكر نحو حديث عمرو. باب ما جاء في من مات عليه صيام صام عنه وليه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال سمعت الأعمش قال حاوى حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش المعنى عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إنه كان على أمي أصوم شهر أفأقضيه عنها، فقال صلى الله عليه وسلم لو كان على أمك دين أكنت قاضيته، قالت نعم، قال فدين الله يحق أن يقضى. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه. باب ما يؤمر من الوفاء به من النذور. قوله باب ما يؤمر، تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند المصنف، وأنه ذكرها بهذا اللفظ في 8 تراجم، وترجم مرة بقوله باب الأمر. أحسن الله إليكم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حيث بن عبيد أبو قدامة عن عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف، فقال أوفي بنذرك، قالت إني نذرت أن أذبح بمكان كذا وكذا، مكان كان يذبح فيه أهل الجاهلية، قال لصنم، قالت لا، قال لوثن، قالت لا، قال أوفي بنذرك. قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا شعيب بن إسحاق عن أوزاع يحيى أبي كثير أنه قال حدثني أبو قلابة قال حدثني ثابت بن الضحاك قال نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من أوثان جاهلية يعبد؟ قالوا لا، قال هل كان فيها عيد من عياد؟ قالوا لا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك فإنه لا وفاء للنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. قوله حدثني أبو قلابة، تقدم أن هذه الكنية عندهم مع الإطلاق لأبي قلابة الجرمي واسمه عبد الله بن زيد. قوله عن الأوزاعي، تقدم أن هذه نسبة جماعة وهي عند الإطلاق لأبي عمرو الأوزاعي واسمه عبد الرحمن بن عمرو. أحسن الله إليكم. قال حدثنا حسن بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا عبد الله بن يزيد بن مقسم الثقفي من أهل الطائف قال حدثتني سارة بنت مقسم الثقفي أنها سمعت ميمونة بنت كردم قالت خرجت مع أبي في حجة مع رسول الله في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت الناس يقولون رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلت أبده بصري فدنا إليه أبي وهو على ناقة له معه درة كدرة الكتاب فسمعت الأعراب والناس يقولون الطبطبية الطبطبية فدنا إليه أبي فأخذ بقدمه قالت فأقر له وقف فاستمع منه فقال يا رسول الله إني نذرت إن ولد لي ولد ذكر أن أنحر على رأس بوانة في عقبة من الثنايا عدة من الغنم قال لا أعلم إلا أنها قالت 50 فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل بها من الأوثان شيء قال لا قال فأوفي ما نذرت به لله قالت فجمعها فجعل يذبحها فانفلتت منها شاء فطلبها ويقول اللهم أوفي عني نذري فظفر بها فذبحها. قوله في الحديث معه درة كدرة الكتاب ما معنى عصا؟ لكن إشارة خطأ، يقول صهيب قال عصا هذا خطأ يخالف معنى الحديث، هي عصا للضرب. قال معه درة كدرة الكتاب، الكتاب اسم مدارس الصغار التي ينشأون فيها، مفردها مكتب. كان المبتدئ من الصغار في عهد السلف من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين يدفع إلى مكتب يعلمه التهجي يعني أبجد ويعلمه القرآن، وكانوا يستصلحونهم بالضرب، وفي ذلك آثار كثيرة. فما يقال اليوم من أن الضرب غير نافع في التربية هو من حثالات مقالات التربية الغربية، وأما التربية العربية والإسلامية فإن الضرب فيها سبيل للاستصلاح وهو ليس سبيل للتعذيب، ولذلك فإن له أحكاما في الشرع مقدرة، فليس هو شيء في هوى المعلم يؤديه، وإنما هو آلة لأداء الأمانة التي اؤتمن عليها في تهذيب أخلاق من يقوم على استصلاحهم وتربيتهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن عمرو بن شعيب عن ميمونة بنت كردم بن سفيان عن أبيها ذكر نحو مختصر منه شيء قال هل بها وثن أو عيد من أعياد الجاهلية قال لا قلت إن أمي هذه عليها نذر ومشي أفأقضي عنها وربما قال ابن بشار أن أقضيه عنها قال صلى الله عليه وسلم نعم. باب في النذر فيما لا يملك. قال حدثنا سليمان بن حرب ومحمد بن عيسى قال حدثنا أحمد بن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمر بن حصين رضي الله عنه أنه قال كانت العظباء لرجل من بني عقيل وكانت من سوابق الحاج قال فوسر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في وثاق والنبي صلى الله عليه وسلم على حمار عليه قطيفة فقال يا محمد على ما تأخذني وتأخذ سابقة الحاج قال نأخذك بجريرة حلفائك ثقيف قال وكان ثقيف قد أسر رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال وقد قال فيما قال وأنا مسلم وقال وقد أسلمت فلما مضى النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو داود فهمت هذا من محمد بن عيسى ناداه يا محمد يا محمد قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا فرجع إليه فقال ما شأنك قال إني مسلم قال لو قلت وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح قال أبو داود ثم رجعت إلى حديث سليمان قال يا محمد إني جائع فأطعمني إني ظمآن فاسقني قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه حاجتك وقال هذه حاجته قال ففوري الرجل بعد بالرجلين قال وحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم العضباء لرحله قال فغرى المشركون على سرح المدينة فذهبوا بالعضباء قال فلما ذهبوا بها وأسروا امرأة من المسلمين قال فكانوا إذا كان الليل يريح نائب لهم في أفنيتهم قال فنوموا ليلة وقامت المرأة وجعلت لا تضع يدها على بعين إلا رغاء حتى أتت على العظباء قال فأتت على ناقة ذلول مجرسة قال فركبتها حتى ثم جعلت الله عليها إن نجاها الله عز وجل تنحرنها قال فلما قدمت المدينة عرفت الناقة ناقة النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فرس إليها فجيء بها وأخبر بنذرها فقال صلى الله عليه وسلم بئس ما جزيتها أو قال جزتها إن الله أنجاها عليها لا تنحرنها لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. قال أبو داود والمرأة هذه امرأة أبي ذر. باب في من نذر أن يتصدق بماله. قال حدثنا سليمان داود بن صرح قال حدثنا ابن وابن قال أخبرني يونس قال قال ابن شهاب فأخبرني عبد الرحمن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب وكان قائد كعب من بني حين عمي عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك قال فقلت إني أمسك سهم الذي بخيبر. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا موابين قال أخبرني موسى بن شاب قال أخبرني عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين تيب عليه إني أنخلع من مالي فذكر نحوه إلى قوله خير لك. قال حدثني عبيد الله بن عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن زوري عن كعب بن مالك عن أبيه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أو أبو لبابة ومن شاء الله إن من توبتي أن أهجر دار قوم التي أصبت فيها الذنب وأن أنخلع من مالي كله صدقة قال صلى الله عليه وسلم يجزي عنك الثلث. قال حدثنا محمد بن المتوكل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني ابن كعب بن مالك قال كان أبو لبابة فذكر معناه والقصة لأبي لبابة. قال أبو داود رواه يونس عن شعبي عن بعض بن السائب بن أبي لبابة ابن أبي لبابة ورواه الزبيدي عن الزهري عن حسين بن السائب بن أبي لبابة فذكر مثله. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عاصم بن ربيعه قال حدثنا إدريس قال قال ابن إسحاق حدثني الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن عن أبي عن جده في قصته قال قلت يا رسول الله إن من توبتي إلى الله أن أخرج من مالي كله إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم صدقة. قال لا قلت فنصفه قال لا قلت فثلثه قال نعم قلت فإني سأمسك سهمي من خيبر. باب ما جاء في النذر لا يسمى. قال حدثنا جعفر بن مسافر التنيسي وقال عن ابن أبي فديك قال حدثني طلحة بن يحيى الأنصاري عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن كريب بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر نذرا لم يسميه فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا أطاقه فليفي به. قال أبو داود روى هذا الحديث وكيع غيره عن عبد الله بن سعيد بن أبي الهند وأوقفوه على ابن عباس رضي الله عنهما. باب من نذر نذرا لم يسمه. قال حدثنا أبو عباد النزي وقال حدثنا أبو بكر عن عياش عن محمد مولى المغيرة قال حدثني كعب بن علقمة عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة اليمين. قال أبو داود رواه عمرو بن حاتم عن كعب بن علقمة عن شماسة عن عقبة قوله عن أبي الخير. تقدم أن هذه الكنية عندهم لراو واحد هو أبو الخير اليزني واسمه أحمد وهو اسمه مرثد بن عبد الله. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن عوف إن سعيد بن الحكم حدثهم قال أخبرنا قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني كعب بن علقمة أنه سمع ابن شماسة عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. باب من نذر في الجاهلية ثم أدرك الإسلام. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى عن عبد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف في المسجد الحرام ليلة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك. آخر كتاب الأيمان والنذور. بسم الله الرحمن الرحيم. أول كتاب البيوع. باب في التجارة يخالطها الحلف واللغو. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل عن قيس بن أبي غرزة أنه قال كنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نسمى السماسرة فمر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمانا باسمه وأحسن منه فقال يا معشر التجار إن البيع يحضره اللغو والحلف فشوبوه بالصدقة. قال حدثنا حسين بن عيسى البسطامي وحامد بن يحيى عبد الله بن محمد الزهري قالوا حدثنا سفيان عن جابر بن أبي راشد وعبد الملك بن أعين وعاصم عن أبي وائل عن قيس بن أبي غرزة وذكروا بمعناه قال يحضره الحلف والكذب وقال عبد الله الزهري اللغو والكذب. باب في استخراج المعادن. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال النبي قال حدثنا عبد العزيز عن محمد عن عمرو عن أبي عمرو عن كلمة عن عباس رضي الله عنهما أن رجلا لزم غريما له بعشرة دنانير قال والله ما أفارقك حتى تقضيني أو تأتيني بحميل. قال فتحمل بها النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه بقدر ما وعده فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أين أصبت هذا الذهب؟ قال من معدن. قال لا حاجة لنا فيها وليس فيها خير فقضاها عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب في اجتناب الشبهات. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب قال حدثنا ابن عون عن الشعبي أنه قال سمعت نعمان بن بشير رضي الله عنهما ولا أسمع أحدا بعده يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات وأحيانا يقول مشتبهة وسأضرب لكم في ذلك مثلا إن الله حمى حما وإن حمى الله ما حرم وإنه من يرى حول الحمى يوشك أن يخالطه وإنه من يخالط الريبة يوشك أن يجسر. قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا عيسى قال حدثنا زكريا عن عامر الشعبي قال سمعت نعمان بن بشير رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بهذا الحديث قال وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرى عرضه ودينه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا شيم قال أخبرنا عباد بن راشد قال سمعت سعيد بن أبي خيرة يقول حدثنا الحسن منذ 40 سنة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال حاوى حدثنا وابن بقية قال أخبرنا خالد عن داود عن أبي هند وهذا لفوا عن سعيد بن أبي خيرة عن الحسن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يأتين على الناس زمان لا يبقى أحد إلا أكل الربا فإن لم يأكله أصابه من بخاره. قال ابن عيسى أصابه من غباره. قال حدثنا محمد بن علي قال أخبرنا من إدريس قال أخبرنا عاصم بن كليب عن أبي رجل من الأنصار أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على القبر يوصي الحافر أوسع من قبل رجليه أوسع من قبل رأسه

قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وقتيبة بن سعيد عن شريك عن سماك عن عكرمة رفعه. قال عثمان وحدثنا وكيع عن شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثله. قال اشترى من عين تبيعا وليس عنده ثمنه فأربح فيه فباعه فتصدق بالربح على أرامل بني عبد المطلب. وقال لا أشتري بعدها شيئا إلا وعندي ثمنه. باب في المطل. قوله المطل هو تأخير سداد الدين والتسويف فيه. هو تأخير سداد الدين والتسويف فيه. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله بن مسلم تقع النبي عن مالك عن أبي الزناد عن أرجع نبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على مليه فليتبع. قوله عن الأعرج تقدم أن هذا لقب لجماعة وهو عند الإطلاق لعبد الرحمن بن هرمز الأعرج. قوله عن أبي الزناد تقدم أن هذا لقب في صورة كنية لراو واحد هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن ذكوان المدني. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب في حسن القضاء. قال حدثنا قال أبي عمالك عن زيد بن أسمع عن عطاء بن يسار عن أبي رافع أنه قال استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا فجاءت إبل من الصدقة فأمرني أن أقضي الرجل بكره فقلت لم أجد في الإبل إلا جملا خيار رباعية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطني إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد بن محارب أنه قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال كان لي على النبي صلى الله عليه وسلم دين فقضاني وزادني. باب في الصرف. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال النبي عن مالك عن شاب عن مالك بن أوس عن عمر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالورق ربا إلا ها وها والبر بالبر ربا إلا ها وها والتمر بالتمر ربا إلا ها وها والشعير بالشعير ربا إلا ها وها. قال حدثنا حسن بن علي قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا مامع عن قتالة عن أبي الخليل عن مسلم المكي عن أبي الأشعث الصنعاني عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب تبرها وعينها والفضة بالفضة تبرها وعينها والبر بالبر مدي بمدي والشعير بالشعير مدي بمدي والتمر بالتمر مدي بمدي والملح بالملح مدي بمدي فمن زاد أو ازداد فقد أربى ولا بأس ببيع الذهب والفضة والفضة أكثرهما يدا بيد وما نسيها فلا ولا بأس ببيع البر بالشعير والشعير أكثرهما يدا بيد وما نسيها فلا. قال أبو داود روى هذا الحديث سعيد بن أبي عروبة وهشام بن الدستوائي عن قتادة عن مسلم يسار بإسناده. قال حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن خالد عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر يزيد وينقص وزاد. قال فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوه كيف شئتم إذا كان يدا بيد. باب في حلية السيف تباع بالدراهم. قال حدثنا محمد بن عيسى وبكر بن أبي شيبة وأحمد بن منيع قال وحدثنا ابن المبارك قال حا وحدثنا ابن علي قال أخبرنا ابن المبارك عن سعيد بن يزيد قال حدثني خالد ابن أبي عمران خالد بن أبي عمران عن حنش عن فضالة بن عبيد أنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر بقلادة فيها ذهب وخرز. قال أبو بكر وابن منيع فيها خرز معلقة بذهب امتعارج بتسعة دنانير أو بسبعة دنانير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تميز بينه وبينه. فقال إنما أردت الحجارة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تميز بينهما. قال فرد حتى ميز بينهما. وقال ابن عيسى أردت التجارة. قال أبو داود وكان في كتابه الحجارة فغيره فقال التجارة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن أبي شجاع سعيد بن يزيد عن خادم بن أبي عمران عن حنش الصنعاني عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أنه قال اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع حتى تفصل. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن أبي جعفر عن جلاح أبي كثير عن جلاح أبي كثير قال حدثني حنش الصنعاني عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر نبايع اليهود الأوقية من الذهب بالدينار. قال غير قتيبة بالدينارين والثلاثة ثم اتفق قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيع الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن. باب في اقتضاء الذهب من الورق. قال حدثنا موسى بن اسماعيل ومحمد بن محبوب بن المعنى واحد قال حدثنا حماد عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال كنت ابيع الابل بالبقيع فابيع بالدنانير واخذ الدراهم وابيع بالدراهم واخذ الدنانير اخذ هذه من هذه واعطي هذه من هذه. فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي بيت حفصه فقلت يا رسول الله رويدك اسالك اني ابيع الابل بالبقيع فابيع بالدنانير واخذ الدراهم وابيع بالدراهم واخذ الدنانير اخذ هذه من هذه واعطي هذه من هذه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا باس ان تاخذها بسعر يومها ما لم تفترق وبينكما شيء. قال حدثنا حسين بن الأسود قال حدثنا عبيد الله قال أخبرنا إسرائيل عن سماك بإسناده ومعناه الأول وتم لم يذكر بسعر يومها. باب في الحيوان بالحيوان نسيئة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أحمد عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. باب في الرخصة. قوله باب في الرخصة تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند المصنف وأنه ذكرها بهذا اللفظ في عشر تراجم وذكرها في تسع تراجم بقوله باب الرخصة وقع عنده مرة واحدة قوله باب من رخص، والرخصة في عرف الأقدمين يراد بها الإذن مطلقا ولو لم يكن في مقابل عزيمة. أحسن الله إليكم. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا أحمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مسلم بن جبير عن أبي سفيان عن عمرو بن حريش عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل فأمره أن يأخذ في قلاص الصدقة وكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. باب في ذلك إذا كان يدا بيد. قال حدثنا يزيد بن خالد الهمداني وقتيبة بن سعيد الثقفي من الليث حدثهم عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى عبدا بعبدين. باب في التمر بالتمر. قال حدثنا عبد الله بن سلمة عن مالك عبد الله بن يزيد أن زيدا أبا عياش أخبره أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن البيضاء بالسلت فقال له سعد أيهما أفضل؟ قال البيضاء. فنهاه عن ذلك وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن شراء التمر بالرطب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقص الرطب إذا يبس؟ قال نعم. فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال أبو داود رواه اسمع بن أمية نحو مالك. قال حدثنا ربيع النافع عن أبو توبة قال حدثنا معاوية يعني بن سلام عن يحيى بن أبي كثير قال أخبرنا عبد الله أن أبا عياش أخبره أنه سمع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر نسيئة. قال أبو داود رواه عمرو بن أبي أنس عن مولى لبني مخزوم عن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر محوه. قوله ابن سلام تقدم أن هذه الكنية عندهم بالتشديد وكذا في الأسماء سوى عبد الله بن سلام رضي الله عنه. قوله أبو توبة تقدم أن هذه كنية لراو واحد من رواتهم هو الربيع بن نافع الحلبي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب في المزابنة. قوله باب في المزابنة، المزابنة بيع الرطب من ثمر أو حب، بيع الرطب من ثمر أو حب وهو في شجره بيابسه، وهو في شجره بيابسه كبيع الرطب بالتمر أو بيع العنب بالزبيب أو بيع البر بالحنطة في سنابلها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبي زائدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر كيلا وعن بيع العنب بالزبيب كيلا وعن بيع الزرع بالحنطة كيلا. باب في بيع العرايا. قوله باب في بيع، هذه الترجمة من أمهات التراجم عند المصنف، ذكرها في 11 ترجمة. والعرايا اسم لبيع التمر الرطب بالتمر، اسم لبيع الرطب بالتمر، فيباع الرطب في رؤوس النخل بالتمر اليابس، فيباع الرطب في رؤوس النخل بالتمر اليابس، فهي مستثناة من المزابنة. فبيع التمر وهو الرطب، بيع الرطب في النخل بتمر يابس هو من جملة ما يندرج في اسم المزابنة، لكن العرايا خصت من الحكم الكلي بشروط. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا وابن قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني خالد بن زيد بن ثابت عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بالتمر والرطب. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سالم بن أبي حثمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر ورخص في العرايا أن تباع بخرصها يكون أهلها رطبا. باب في مقدار العرية. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن داود بن الحصين عن مولى بن أبي أحمد قال أبو داود وقال لنقع نبيه فيما قرأ على مالك عن أبي سفيان واسمه قزمان مولى ابن أبي أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بين العرايا فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق. شك داود بن الحصين. قال أبو داود حديث جابر إلى أربعة أوسق. أعد الحديث السابق. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سالم بن أبي حثمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التمر بالتمر ورخص في العرايا أن تباع بخرصها يكون أهلها رطباء. بشير ولا بشير؟ بشير، هذا صحه الخطأ، هذا بشير لما تقدم أن هذا الاسم عندهم بضم الباء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب في مقدار العلية. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن داود بن حسين وعن مولى بن أبي أحمد قال أبو داود وقال لنا قال نبي فيما قرأ على مالك عن أبي سفيان واسمه قزمان مولى بن أبي أحمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق. شك داود بن حسين. قال أبو داود حديث جابر إلى أربعة أوسق. باب تفسير العرايا. قال حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني قال حدثنا ابن أبي قال أخبرني عمرو بن حيث عبد ربي بن سعيد الأنصاري أنه قال العلية الرجل يعني الرجل النخلة أو الرجل يستثني من ماله النخلة أو اثنتين يأكلها فيبيعها بتمر. قال حدثنا الناد بن السري عن عبدة عم إسحاق أنه قال العرايا أن يهب الرجل للرجل النخلات فيشق عليه أن يقوم عليها فيبيعها بمثل خرصها. باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها. قال حدثنا عبد الله بن سلمة قال نبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها ونهى البائع والمشتري. قال حدثنا نفي عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو وعن السنبل حتى يبيض من العاهة نهى البائع والمشتري. قوله حدثنا ابن علية تقدم أن هذه كنية عندهم لراوي واحد هو إسماعيل بن إبراهيم الأسدي وعلية اسمه فيقال وعلية أمه فيقال له إسماعيل بن علية نسبة لها. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد بن عمر النمري قال حدثنا شعبة عن يزيد بن خبير عن مولى لقريش عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغنم حتى تقسم وعن بيع النخل حتى تحرز من كل عاهة وأن يصلي الرجل بغير حزام. قال حدثنا أبو بكر محمد بن خلاد الباهلي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سليم بن حيان قال أخبرنا سعيد بن مينا أنه قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمرة حتى تشقح. قيل وما تشقح؟ قال تحمر وتصفر ويؤكل منها. قال حدثنا حسن بن علي قال حدثنا أبو الوليد عن حماد بن سلمة عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عن بسط بن خالد قال حدثني يونس قال سألت أبا الزناد عن بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه وما ذكر في ذلك فقال كان عروة بن الزبير يحدث عن سالم بن أبي حثمة عن زيد بن ثابت أنه قال كان الناس يتبايعون الثمر قبل أن يبدو صلاحها فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم قال المتاع قد أصاب الثمر الدمان وأصابه قشام وأصابه مراد عاهات يحتجون بها فلما كثرت خصومتهم عند النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كالمشورة يشير بها فإما لا فلا تتبايع الثمر حتى يبدو صلاحها لكثرة خصومتهم واختلافهم. قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطلقاني قال حدثنا سفيان عن جريج عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ولا يباع إلا بالدينار أو بالدرهم إلا العرايا. باب في بيع السنين. قوله رحمه الله باب في بيع السنين أي بيع محصول الزراعة لسنتين أو ثلاث أو أكثر أي بيع محصول الزراعة لسنتين أو ثلاث أو أكثر في عقد واحد كان يقول بعتك ما تنتجه هذه المزرعة مدة سنتين أو مدة ثلاث أو مدة أربع قبل أن يخرج هذا المحصول. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين قال حدثنا سفيان عن حميد عن رجع عن سليمان بن عتيق عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين ووضع الجوائح. قال أبو داود لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الثلث شيء وهو رأي أهل المدينة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أحمد بن أيوب عن ابن الزبير وسعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المعاومة وقال أحدهما بيع السنين. باب في بيع الغرر. قوله باب في بيع الغرر أي ما يغر به صاحبه أي ما يغر به صاحبه في تحصيله ما يغر به صاحبه في تحصيله لجهالة ونحوها لجهالة ونحوها كبيع السمك في الماء أو غير ذلك. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو بكر وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا من إدريس عن عبيد الله عن الزناد عن أرجع أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر زاد عثمان والحصى. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن عمرو السرحي وهذا لفظه قال حدثنا سفيان عن الزهري عن طالب بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين وعن لبستين. أما البيعتان فالملامسة والمنابذة وأما اللبستان فاشتمال الصماء وأن يحتوي الرجل في ثوب واحد كاشفا عن فرجه أو قال ليس على فرجه منه شيء. قال حدثنا حسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن طيب يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث زاد واشتمال الصماء يشتمل في ثوب واحد يضع طرفي الثوب على عاتق الأيسر ويبرز شقه الأيمن والمنابذة أن يقول إذا نبذت إليك هذا الثوب فقد وجب البيع والملامسة أن يمسه بيده ولا ينشره ولا يقلبه فإذا مسه وجب البيع. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عن بسط بن خالد قال حدثنا عن سعيد بن شهاب قال أخبرني عمرو بن سعيد بن أبي وقاص أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر معنا حديث سفيان وعبد الرزاق جميعا. قال حدثنا عبد الله بن سلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن عبد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر محمود وقال حبل الحبلة أن تنتج الناقة بطنها ثم تحمل التي نتجت. باب في بيع المضطر. قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا مشيم قال أخبرنا صالح أبو عامر قال أبو داود كذا قال محمد قال حدثنا شيخ بني تميم قال خطبنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال علي رضي الله عنه قال ابن عيسى هكذا حدثنا مشيم قال سيأتي على الناس زمان عضور يعض الموسر على ما في يديه ولم يؤمر بذلك قال الله عز وجل ولا تنسوا الفضل بينكم ويبايع المضطرون وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر وبيع الغرر وبيع الثمرة قبل أن تدرك. باب في الشركة. قال حدثنا محمد بن سليمان المصيصي وقال حدثنا محمد بن الزبري قال عن أبي حيان التيمي عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه أنه قال إن الله عز وجل يقول أنا ثالث الشريكين ما لم يكن أحدهما صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهما. باب في المضارب يخالف. قوله باب في المضارب يخالف. المضارب هو المشارك بعمله في مال غيره والمراد بقوله يخالف أن يتصرف تصرفا من عنده هو الذي يسميه الفقهاء بيع الفضول. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن شبيب بن غرقدة قال حدثني الحي عن عروة يعني أبي الجعد البارقي قال أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينارا يشتري به أضحية أو شاة فاشترى شاتين فباع إحداهما بدينار فأتاه بشاة ودينار فدعا له بالبركة في بيعه فكان اشترى ترابا لربح فيه. قال حدثنا حسن بن الصباح قال حدثنا ابن المنذر قال حدثنا سعيد بن زيد هو أخو حماد بن زيد قال حدثنا الزبير بن خليت عن أبي لبيد قال حدثني عروة البارقي بهذا الخبر ولفظه مختلف. قال حدثنا محمد بن كثير عبده وقال أخبرنا سفيان قال حدثني أبو حسين عن شيخ من أهل المدينة عن حكيم بن حزام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار يشتري له أضحية فاشترى بدينار وباعها بدينارين فرجع فاشترى له أضحية بدينار وجاء بدينار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتصدق به النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له أن يبارك له في تجارته. في الحديث المتقدم عن شبيب بن غرقد قال حدثني الحي. الحي يعني إيش؟ ارفع صوتك. لا هما قال الحي قال الحي ايش لك ايش معنى الحي؟ الحي في كلام العرب هي القبيلة هذا معنى الحي في كلام العرب. ومنه سميت أقسام المدن في التخطيط العمراني أحياء فإن عادة العرب لما خطت المدن أنه كانت كل قبيلة تنحاز وحدها فلما قطت البصرة والكوفة كان من نزل من قوم اجتمعوا في جانب من جوانبها فهذا حي النخعين وهذا حي بني أسد وهذا حي الضبيين فسميت منازلهم أحياء إشارة إلى قبائلهم ثم بقيت هذه التسمية في التقسيم العمراني إلى يومنا هذا فصارت تسمى تقاسيم المدن حي وهذا أصلها. وبهذا الإسناد أخرج البخاري رحمه الله هذا الحديث وفيه حدثنا الحي وهم رجال مجهولون لكن البخاري أخرجه على القاعدة التي تقدمت أنهم إذا كانوا جمعا من الرواة يقوي بعضهم بعضا فيثبت الحديث. وقوله في الحديث الأخير حدثني أبو حسين صوابه أبو حسين ولا حصين فتح الحاء صححوها أبو حصين تقدم أن الأصل عندهم أنه حصين إلا الكنية أبو حصين ففيها ثلاثة أحدهم عثمان بن عاصم الكوفي أبو حصين وثانيهم أبو الحصين ابن يحيى الرازي وثالثهم أبو الحصين عبد الله بن أحمد ابن عبد الله بن يونس اليربوع الكوفي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب في الرجل يتجر في مال الرجل بغير إذنه. قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا أبو سامة قال حدثنا عمر بن حمزة قال أخبرنا سعيد بن عبد الله عن أبيه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من استطاع منكم أن يكون مثل صاحب فرق الأرز فليكن مثله. قالوا ومن صاحب فرق الأرز يا رسول الله فذكر حديث الغاري حين سقط عليهم الجبل فقال كل واحد منهم اذكروا أحسن عملكم قال وقال الثالث اللهم إنك تعلم أني استأجرت أجيرا بفرق أرز فلما أمسيت عرضت عليه حقه فأبى أن يأخذه وذهب فثمرته له حتى جمعت له بقرا ورعاءها فلقيني فقال أعطني حقي فقلت ذهب إلى البقر ونعائها فخذها فذهب فاستاقها. باب في الشركة على غير رأس المال. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن ابي عبيدة عن عبد الله انه قال اشتركت انا وعمار وسعد فيما نصب يوم بدر قال فجاء سعد بيسيرين ولم اجئ انا وعمار بشيء قال رحمه الله تعالى: باب في المزارعة. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: ما كنا نرى بالمزارعة باسا حتى سمعت رافع بن خديج رضي الله عنه يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها. فذكرت لطاووس فقال: قال لي ابن عباس رضي الله عنهما: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنها، ولكن قال: ليمنح أحدكم أرضه خير من أن يأخذ عليها خراجا معلوما. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا من عنية قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر المعنى عن عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي عبيدة ابن محمد بن عمار عن البليد بن أبي الوليد عن عروة بن الزبير أنه قال: قال زيد بن ثابت: يغفر الله لرافع بن خديج، أنا والله أعلم بالحديث منه، إنما أتاه رجلان، قال مسدد من أنصاري ثم اتفق قد اقتتل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع. زاد مسدد فسمع قوله: لا تكروا المزارع. قال حدثنا عثمان بن شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا إبراهيم سعد عن محمد بن عكرمة عن ابن عبد الرحمن بن حيات بن هشام عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة عن سعيد بن سيب عن سعد أنه قال: كنا نكلي الأرض بما على السواق من الزرع وما سعد بالماء منها، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأمرنا أن نكليها بذهب أو فضة. قال حدثنا إبراهيم موسى الرازي قال أخبرنا عيسى قال حدثنا أوزاعي قال حاوى حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث كلاه مع ربيعة بن أبي عبد الرحمن، واللفظ الأوزاعي قال حدثني حضرة بن قيس الأنصاري قال سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق، فقال: لا بأس بها، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الماديانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه. فأما شيء مضمون معلوم فلا بأس به. وحديث إبراهيم أتم وقال قتيبة عن حضرة عن رافع قال أبو داود رواية يحيى بن سعيد أن حضرة ذكر نحوه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حضرة بن قيس أنه سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض، فقلت: أبي الذهب والورق؟ فقال: أما بالذهب والورق فلا بأس به. باب في التشديد في ذلك. قال لؤلؤي حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن مشهد بن شداد بن عمرو بن عامر الأزدي قال حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جد الليث قال حدثني عقيل بن عمرو الشعبي قال أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يكري أرضه حتى بلغ أن رافع بن خديج الأنصاري رضي الله عنه حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن كرى الأرض، فلقيه عبد الله فقال: يا ابن خديج، ماذا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كرى الأرض؟ قال رافع بن عبد الله بن عمر: سمعت عمي وكان قد شهد بدرا يحدثان أهل الدار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كرى الأرض. قال عبد الله: والله لقد كنت أعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأرض تكرى. ثم خشي عبد الله أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث في ذلك شيئا لم يكن علمه فترك كرى الأرض. قال أبو داود: رواه أيوب وعبيد الله وكثير بن فرقد ومالك عن نافع عن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. رواه الأوزاعي عن حفص بن عنان عن نافع عن رافع قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك رواه زيد بن أبي أنيسة عن الحكم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أتى رافعا فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: نعم. وكذا قال عكرمة بن عمار عن ابن النجاشي عن رافع بن خديج أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. رواه الأوزاعي عن ابن النجاشي عن رافع بن خديج عن عمه ظهير بن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود: أبو النجاشي عطاء بن صهيب. قوله عن أبي النجاشي لا يعرف بهذه الكنية سوى هذا الراوي، واسمه كما قال أبو داود عطاء بن صهيب، وهو أنصاري. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد بن عياد بن حكيم عن سليمان بن يسار أن رافع بن خديج قال: كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكرنا بعض عمومته أتاه فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا وطواعية الله ورسوله أنفع لنا وأنفع. قال: قلنا وما ذاك؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليزرعها أو فليزرعها أخاه، ولا يمكرها بثلث ولا بربع ولا بطعام مسمى. قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا احمد بن زيد عن ايوب انه قال: كتب الي يا علي بن حكيم اني سمعت سليمان بن يسار ذكر معنى اسناد عبيد الله وحديثه. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع قال حدثنا عمر بن ذر عن مجاهد عن رافع بن خديج عن ابيه انه قال: جاءنا ابو رافع من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امر كان يرفق بنا، وطاعه الله وطاعه رسوله صلى الله عليه وسلم ارفق بنا، نهانا ان يزرع احدنا الا ارضا يملك رقبتها او منيحه يمنحها رجل. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن منصور عن مجاهد أنه سئل ابن ظهير قال: جاءنا رافع بن خديج فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن أمر كان لكم نافعا وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفع لكم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن الحقل، فقال: من استغنى عن أرضه فليمنحها أخاه وليدع. قال أبو داود: وهكذا رواه شعبة ومفضل بن مهلهل عن منصور قال: شعبة سيد بن أخي رافع بن خديج. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا أبو جعفر الخطمي قال: بعثني عمي أنا وغلاما له إلى سعيد بن مسيب قال: فقلنا له: شيء بلغنا عنك في المزارعة. قال: كان ابن عمر لا يرى بأباس حتى بلغ عن رافع بن خديج حديث فأتاه فأخبره رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بني حارثة فرى زرعا في أرض ظهير فقال ما أحسن زرع ظهير قالوا ليس لظهير قال أليس أرض ظهير قالوا بلى ولكنه زرع فلان قال فخذوا زرعكم وردوا عليه النفقة قال رافع فأخذنا زرعنا ورددنا إليه النفقة قال سعيد أفقر أخاك أو أكره بالدراهم قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا طارق بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب عن رافع بن خديجة رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحقلة والمزابنة وقال إنما يزرع ثلاثة رجل له أرض فهو يزرعها ورجل ملح أرضا فهو يزرع ما ملح ورجل استكرى أرضا بذهب أو فضة قال أبو داود قرأت على سعيد بن يعقوب الطلقاني قلت حدثك ابن المبارك عن سعيد بن أبي شجاع قال حدثني عثمان بن سهل من رافع بن خديج أنه قال إني لا يتيم في حج رافع بن خديج وحججت معه فجاءه أخي عمران بن سهل فقال أكرينا أرضنا فلانة 200 درهم فقال دعه فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا فضل بن دكين قال حدثنا بكير يعن العامل عن ابن ابي نعم قال حدثني رافع بن خديج انه زرع ارضا فمر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسقيها فساله لمن الزرع ولمن الارض فقال زرعي ببذري وعملي لي الشطر ولبني فلان الشطر فقال اربيتما فرد الارض على اهلها وخذ نفقتك باب في زرع الارض بغير اذن صاحبها قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن عطاء عن رافع بن خديجة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زرع في أرض قوم بغير إذن فليس له من الزرع شيء وله نفقته باب في المخابرة قوله رحمه الله باب في المخابرة هي المزارعة عند قوم من أهل العلم وعند آخرين يفرقون بينهما بأن المخابرة يدفع فيها رب الأرض البذر أيضا بأن المخابرة يدفع فيها رب الأرض البذر أيضا فيبذل الأرض والبذر ويزرعها غيره وأما في المزارعة فيكون البذل من رب الأرض بأجرتها أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا إسماعيل وقال حا وحدثنا مسدد أن حماد بن عبد الوارث حدث كلهم عن أيوب عن ابن الزبير قال حماد بن سعيد بن ميناء ثم اتفقوا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاومة قال عن حماد وقال أحدهما والمعاومة وقال آخر بيع السنين ثم اتفقوا عن الثنيا ورخص في العرايا قال حدثنا أبو حفص عمر بن يزيد السياري قال حدثنا عباد بن عوام عن سفيان بن حسين عن يونس بن عبيد عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة وعن الثنيا إلا أن تعلم قال حدثني أحمد معين قال حدثنا ابن رجاء يعني المكي قال ابن خثيم حدثني عن الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لم يذل المخابرة فليؤذن بحرب من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عمر بن أيوب عن جعفر بن برقان عن ثابت بن الحجاج عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة قلت ومن المخابرة قال أن تأخذ الأرض بنصف أو ثلث أو ربع باب في المساقاة قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن ليث عن محمد بن عبد الرحمن يعني من غنج عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على يعتمدها من أموالهم وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرتها قال حدثنا أيوب بن محمد الرقي وقال حدثنا عمر بن أيوب قال حدثنا جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر واشترط أن له الأرض وكل صفراء وبيضاء قال أهل خيبر نحن أعلم بالأرض منكم فأعطيناها على أن لكم نصف الثمرة ولنا نصف فزعم أنه أعطاهم على ذلك فلما كان حين يسرم النخل بعث إليهم عبد الله بن رواحة فحزر عليهم النخل والذي يسميها المدينة الخرص فقال في ذه كذا وكذا قالوا أكثرت علينا يا ابن رواحة فقال فأنا ألي حزر النخل وأعطيكم نصف الذي قلت قالوا هذا هو الحق وبه تقوم السماء والأرض قد رضينا أن نأخذه بالذي قلت قال حدثنا علي بن سني الرملي وقال حدثنا زيد بن أبي الزرقاء عن جعفر بن برقان ذكره بإسناده ومعناه قال فحزر وقال عند قوله وكل صفراء وبيضاء يعني الذهب والفضة له قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا كثير عن ابن هشام عن جعفر بن برقان قال حدثنا ميمون عن مقسم أن النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر فذكر حديث زيد قال فحزر النخل وقال فأنا ألي جداد النخل وأعطيكم نصف الذي قلت باب في الخرص قوله باب في الخرص الخرص هو التقدير الخرص هو التقدير بحزر مقدار الثمر أو الحب أحسن الله إليكم قال حدثنا أحمد معين قال حدثنا حجاج عن جرج قال أخبرت عن ابن شهاب عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه ثم يخير يهود يأخذونه بذلك الخرص ويدفعونه إليهم بذلك الخرص لكي تحصى الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتفرق قال حدثنا النبي خلف قال حدثنا محمد بن سابق عن ابراهيم بن طهمان عن زبير عن جابر رضي الله عنه انه قال فأ الله على رسوله صلى الله عليه وسلم خيبر فقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كانوا وجعل بينه وبينهم فبعث عبد الله بن رواحه فخرصها عليهم. قال حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق ومحمد بن بكر قال حدثنا من جريج قال اخبرني ابو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما يقول خرص ابن رواحة 40,000 وسق وزعم أن اليهود لما خيرهم ابن رواحة أخذوا الثمر عليهم 20,000 وسق. باب في كسب المعلم. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا وكيع عن حميد بن عبد الرحمن الرواسي عن مغيرة بن زياد عن عبادة بن سيد عن الأسود بن ثعلبة عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال علمت ناس من أهل الصفة الكتاب والقرآن فأهدى إلي رجل منهم قوسا فقلت ليست بمال وأرمي عنها في سبيل الله عز وجل لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأسألنه. فأتيتهم فقلت يا رسول الله رجل أهدى إلي قوسا ممن كنت أعلم الكتاب والقرآن وليست مال وأرمي عنها في سبيل الله عز وجل. قال إن كنت تحب أن تطوق طوقا من نار فاقبلها. قال حدثنا عمرو بن عثمان وكثير بن عبيد قال حدثنا بقية قال حدثني بشر بن عبد الله بن يسار قال عمرو قال حدثني عبادة بن حسين عن جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه فذكر نحو هذا الخبر والأول أتم. فقلت ما ترى فيها يا رسول الله؟ فقال جمرة بين كتفيك تقلدتها وقال تعلقتها. قوله حدثنا بقية تقدم أن اسم بقية عندهم لراو واحد هو بقية بن الوليد الكلاعي الحمصي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب في كسب الأطباء. قال حدثنا مسدد قال حدثنا معاوية عن أبي بشر عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رأى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقوا في سفرة سافروا فنزلوا بحي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم قال فلوت غسيل ذلك الحي فشفوا له بكل شيء لا ينفعه شيء. أقال بعضهم لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا بكم على أن يكون عند بعضهم شيء ينفع صاحبكم. أقال بعضهم إن سيدنا لدغ فشفينا له بكل شيء فلا ينفعه شيء فهل عند أحد منكم شيء يشفي صاحبنا يعني رقية؟ فقال رجل من القوم إني لا أرقي ولكن استضفناكم فأبيتم أن تضيفون ما أنا حتى تجعلوا لي جعلا. فجعلوا له قطيعا من الشاي فأتاهم فقرأ عليهم بأم الكتاب ويتفر حتى برئ كأنما أنشط من عقال فأوفاهم جعلهم الذي صالحوه عليه فقالوا اقتسموا. فقال الذي قال تفعلوا حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنستأمره. فغدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أين علمتم أنها رقية؟ أحسنتم واضربوا لي معكم بسهم. قال حدثنا حسن بن علي قال حدثنا زيد بن هارون قال أخبرنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أخيه معبد بن سيرين عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. قوله في الإسناد المتقدم عن أبي المتوكل تقدم أن كنية أبي المتوكل عندهم لراو واحد هو أبو المتوكل الناجي واسمه علي بن داود نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي خرجت من الصلت عن عمه أنه مر بقوم فأتوه فقالوا إنك جئت من عند هذا الرجل بخير فرق لنا هذا الرجل. فأتوا برجل معتوهم في القيود فرقاه بمقران 3 أيام غدوة وعشية كلما ختم أجمع بزاقه ثم تفل فكأنما أنشط من عقال فأعطوه شيئا. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكره له فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل فلعمري لمن أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق. باب في كسب الحجام. فأعطوه شيئا فأعطوه في الماضي مو أمر صحوه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى انظر لطيف الاستنباط قال باب في كسب الأطباء يعني أجرة الطبيب ثم أورد فيها الأحاديث الواردة في الرقية لبيان أن أخذ الطبيب مالا مقابل طبابته أنه إيش جائز. نحن تمر علينا تراجم للمحدثين تحولت إلى مفاهيم معاصرة لكن الوقت لا يسع مثل ما تقدم عندنا باب إقطاع الأراضين هي تسمى اليوم إيش المنح. إقطاع الأراضين يعني المنح. الإقطاع هو أن يبذل ولي الأمر أحد من رعيته أرضا كيفما يرى قدرها بحسب المصلحة التي تستدعي ذلك. دائما طالب العلم ينبغي له أن يوظف المأثور ولا سيما تراجم أهل العلم فيما صارت عليه أحوال الناس. فإذاك تتقدم كل المفاهيم الموجودة في العلوم العامة التي يظن أنها بعيدة عن الشرع كالسياسة أو الاقتصاد أو الاجتماع أو الثقافة هي موجودة في طرائق المحدثين موجودة في تراجمهم لكنها تحتاج إلى حسن فهم لمآخذهم ومواردهم وكلامهم. ومن بعض هذه الأبواب ما أفرده بالتصنيف كالكتب التي صنفت في الإمامة هي تتعلق بها كثير من أحكام السياسة. بل أبو بكر بن خزيمة صنف كتابا اسمه كتاب السياسة وهو لم يوجد بعد لكنه من دلائل عناية أهل العلم ببيان ما يتعلق بأحوال الناس مما جاء في الشريعة. فمن وجوه القصور اليوم قصور الناس عن إدراك أن الشريعة وافية بدلائلها وبما صنف أهلها في بيان ما يحتاج إليه الناس في كل باب من الأبواب. لا يوجد باب من أبواب حياة الناس إلا والشريعة وافية فيه كافية، لكن الشأن في حسن الفهم للشريعة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب في كسب الحجام. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: أخبرنا أبان عن يحيى عن إبراهيم عبد الله يعني قارض عن السائب بن يزيد عن رافع بن خديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كسب الحجام خبيث، وثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: نبي مالك عن شعبة عن ابن محيصة عن أبي أنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إجارة الحجام فنهاه عنها، فلم يزل يسأله ويستأذنه حتى أمره أن يعلف ناضحك ورقيقك. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يزيد بن زرعين قال: حدثنا خالد بن كلمة عن عباس رضي الله عنهما أنه قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره ولو علمه خبيثا لم يعطيه. قوله رحمه الله عن ابن محيصة عن أبيه يعني محيصة، وهذا الاسم عندهم لراو واحد هو محيصة بن مسعود الأنصاري رضي الله عنه. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا قال نبي مالك بن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: حجم أبو طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره بصاع من تمر وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه. باب في كسب الإماء. قال: حدثنا عبيد الله بن علي هذا الباب السابق باب في كسب الحجام في بيان حكم أجرة لا حجامة هذه معروفة لأن أبغى زي الأطباء الممرضين والفنيين الذين يشتغلون بالمسائل التي تتعلق بتحليل الدم والتبرع به هذه فيها بيانها وفيها بحث حيث أنتم تستفيدون. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب في كسب الإماء. قال: حدثنا عبد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شعبة عن محمد بن جحالة قال: سمعت أبا حازم أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الإماء. قال: حدثنا هارون بن عبد الله قال: حدثنا هاشم القاسم قال: حدثنا كلمة قال: حدثني طارق بن عبد الرحمن القرشي قال: جاء رافع بن رفاعة إلى مجلس الأنصار فقال: لقد نهانا نبي الله صلى الله عليه وسلم اليوم فذكر أشياء ونهانا عن كسب الأمة إلا ما عملت بيدها، فقال: هكذا بأصابعه ذكر نحو الخبز والغسل والنفش. قال: حدثني أحمد بن صالح قال: حدثنا أبي فديك عن عبيد الله يعني هرير عن أبيه عن جدي رافع هو ابن خديجة رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الأمة حتى يعلم من أين هو. باب في حلوان الكاهن. قوله: باب في حلوان الكاهن أي ما يعطاه الكاهن مقابل كهانته، أي ما يعطاه الكاهن مقابل كهانته. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا قتيبة عن سفيان عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ثمن الكلب ومهل البغي وحلوان الكاهن. باب في عسب الفحل. قوله: باب في عسب الفحل أي ماؤه، والمراد به الضراب، أي ماؤه والمراد به الضراب. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا مسدد بن سرهد قال: حدثنا إسماعيل عن علي بن الحكم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل. باب في الصائغ. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد قال: أخبرنا محمد بن إسحاق عن علاء بن عبد الرحمن عن أبي ماجدة أنه قال: قطعت من أذني غلام أو قال: قطع من أذني، فقدم علينا أبو بكر حاجا فاجتمعنا إليه فرفعنا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال عمر رضي الله عنه: إن هذا قد بلغ القصاص، أدعو لي حجاما ليقتص منه. فلما دعي الحجام قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني وابت لخالتي غلاما وأنا أرجو أن يبارك لها فيه، فقلت لها: لا تسلمي حجاما ولا صائغا ولا قصابا. قال أبو داود: روى عبد العلاء بن إسحاق قال: ابن ماجدة رجل بني سهم عن عمر بن الخطاب. قال: حدثنا يوسف بن موسى قال: حدثنا سلمة بن فضيل قال: حدثنا ابن إسحاق عن علاء بن عبد الرحمن الحرقي عن ابن ماجد السهمي عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. قال: حدثنا فضل بن يعقوب قال: حدثنا عبد العلاء عن محمد بن إسحاق قال: حدثنا علاء بن عبد الرحمن الحرقي عن ابن ماجدة السامي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثله. قوله عن ابن ماجدة وأبي ماجدة تقدم أنه لا يعرف بهذه الكنية سواه، وهو سهمي كوفي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب في العبد يباع وله مال. قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن سامي عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع. قال: حدثنا قال نبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما بقصة العبد، وباع النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بقصة النخل. قال أبو داود: واختلف الزهري ونافع في أربعة أحاديث هذا أحدها. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سفيان قال حدثني سلمة بن كير قال حدثني من سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع عبدا وله مال فماله للبايع إلا أن يشترط المبتاع. قوله حدثني سلمة، تقدم أن الأصل في هذا الاسم فتح سينه ولامه، ووقع سلمة في ثلاثة مواضع، أحدها سلمة الجرمي رضي الله عنه له ولابنه عمر صحبة ورواية، وثانيها عبد الله بن سلمة المرادي صاحب علي رضي الله عنه، ثالثها بنو سلمة حي من الأنصار لهم ذكر في أحاديث. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب في التلقي. قال حدثنا عبد الله بن سلمة قال عن أبي مالك عن نافع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها الأسواق. قال حدثنا ربيع النافع عن أبو توبة قال حدثنا عبيد الله يعني بن عمرو الرقي عن أيوب عن يسيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الجلب، فإن تلقى المتلقي مشتري فاشتراه فصاحب السلعة بالخيار إذا وردت السوق. قال أبو علي سمعت أبا داود يقول قال سفيان لا يبيع بعضكم على بيع بعض أن يقول إن عندي خيرا منه بعشرة. باب في النهي عن النجش. قوله باب في النهي عن النجش، أصل النجش الخداع والمكر، أصل النجش الخداع والمكر، ومنه في البيع أن يزيد في ثمن السلعة من لا يريد شراءها، أن يزيد في ثمن السلعة من لا يريد شراءها يرتفع ثمنها فينتفع ليزيد ثمنها فينتفع صاحبها، يزيد ثمنها فينتفع صاحبها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن عمرو السرحي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تناجشوا. باب في النهي عن بيع حاضر اللباد. قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا محمد بن ثوري عن معمر عن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيع حاضر اللباد، فقلت ما يبيع حاضر اللباد؟ قال لا يكون له سمسارا. قال حدثنا زهير بن حرب أن محمد بن الزبري قال أبا همام حدثه قال زهير كان ثقة عن يونس عن الحسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع حاضر اللباد وإن كان أخاه أو أباه. قال أبو داود سمعت حفص بن عمر يقول حدثنا أبو هلال قال حدثنا محمد عن أنس بن مالك أنه قال كان يقال لا يبيع حاضر اللباد، وهي كلمة جامعة لا يبيع له شيئا ولا يبتاع له شيئا. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن محمد بن إسحاق عن سالم المكي أن عربيا حدثه أنه قدم بحلوبة له على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزع على طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهاني بيع حاضر لباد، ولكن اذهب إلى السوق فانظر من يبايعك فشاورني حتى أمرك وأنهاك. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زيام قال حدثنا أبو الزبير عن جابر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيع حاضر لباد وذر الناس يرزق الله عز وجل بعضهم من بعض. باب من اشترى مصرات فكرهها. قوله باب من اشترى مصرات، المصرات هي بهيمة الأنعام، هي بهيمة الأنعام يحفل حليبها فيها أي يحفظ فلا تحلب، يحفظ حليبها فيها فلا تحلب أياما لينتفخ ثديها، ينتفخ ثديها فتظن كثرة حليبها، فتظن كثرة حليبها. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن الزناد عن أرجع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان للبيع ولا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تصروا الإبل والغنم، فمن تعب بعد ذلك فهو خير النظرين بعد أن يحلبها، فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. قوله تصروا هذه ضبطها دائم مشكل، لكن يقولون تصر مثل تزكو فتحفظها بهذا تصر تزكو. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن عيوب وهشام بن حبيب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اشترى شاة مصرة فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن شاء ردها وصاعا من طعام لا سمراء. قال حدثنا عبد الله بن مخلد التميمي قال حدثنا مكي بن ابراهيم قال حدثنا من جريج قال حدثني زياد بن ثابت مولى عبد الرحمن بن زيد اخبره انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشترى غنما مصرات احتلبها فان رضيها امسكها وان سخطها في حلبتها صاع من تمر. قال حدثنا ابو كامل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا صدقه بن سعيد عن جميع بن عبيد التميمي انه قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع محفله فهو بالخيار ثلاثه ايام فان ردها رد معها مثله، وقال مثله الى بنيها قمحا. قوله عن جميع، هذا الاسم عندهم لراو واحد هو جميع بن عمير التيمي. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى باب في النهي عن الحكره. قال حدثنا وابن بقية قال أخبرنا خالد بن عمرو بن يحيى عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سعيد بن المسيب عن معبد بن أبي معبد أحد بن عدي بن كعب أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتكر إلا خاطئ. فقلت لسعيد فإنك تحتكر. قال ومعمر كان يحتكر. قال أبو داود كان سعيد بن المسيب يحتكر النوى والخبط والبزرة. سمعت أحمد بن يونس يقول سألت سفيان عن كبس القت فقال كانوا يكرهون الحكرة. وسألت أبو بكر مع عياش فقال كبس. قال حدثنا محمد بن يحيى بن الفياضي قال حدثنا أبي قال حدثنا من المثنى قال حدثنا يحيى بن الفياضي قال حدثنا مامع عن قتلة أنه قال ليس في التمر حكرة. قال ابن المثنى قال عن الحسن فقلنا له لا تقل عن الحسن. قال أبو داود هذا الحديث عندنا باطل. قال أبو داود وسألت أحمد من حكرة قال ما فيه عيش الناس. قال أبو داود قال أوزاعي محتكر من يعترض السوق. قوله باب النهي عن الحكرة هو حبس شيء من المتاع يعني من الأعراض والبضائع عن البيع, حبس شيء من الأعيان عن البيع ليرتفع سعره. ما معنى سألت سفيان عن كبس القت؟ ما حد يعرف القت؟ ها؟ يعني العلف الأخضر مثل البرسيم ونحوه, العلف الأخضر الذي يسمى قتا مثل البرسيم ونحوه. كبسه يعني أن يجمعه حتى ييبسه ويضعه في مستودعات ييبسه, هل يجوز ذلك أم يبيعه أخضر؟ فاختلف في سفيان منع وأبو بكر بن عياش أجاز. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب في كسر الدراهم. قوله باب في كسر الدراهم أي إفساد النقد, أي إفساد النقد من درهم أو دينار, هذا يدخل في كسر الدراهم. فكانوا يفسدون الدرهم بأن يكسروا منه شيئا لأنه من معدن حديد أو فضة أو ذهب, فيكسرون منه شيئا فيفسد فلا ينتفع به لأنه لا يقبل في البيع والشراء. ومثله اليوم الكتابة على الأوراق النقدية, هذا من جنس ما يدخل في إفساد المال, المال اللي وارد في الحديث وفيه آثار, فالكتابة عليها لا تجوز لما فيها من إفساد هذا المال لأنه لا يستعمل, فإذا كثرت عليه الكتابة لا يستعمل في السوق. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا معتمر قال سمعت محمد بن فضائل يحدث عن أبي أنا قمت من عبد الله عن أبي أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس. سكة المسلمين يعني نقدهم, نقدهم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب في التسعير. قال حدثنا محمد بن عثمان الدمشقي وأن سليمان بن بلال حدثهم قال حدثنا على ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رجلا جاء فقال يا رسول الله سعر, فقال بل أدعو. ثم جاءه رجل فقال يا رسول الله سعر, فقال صلى الله عليه وسلم بل الله يخفض ويرفع وإني أرجو أن ألقى الله عز وجل وليس لأحد عندي مظلمة. قال حدثنا عثمان بن شبيب قال حدثنا عفان قال حدثنا أحمد بن سلمة قال أخبرنا ثابت عن أنس وقتادة وحميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال الناس يا رسول الله غلى السعر فسعر لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق وإني لأرجو أن ألقى الله عز وجل وليس أحد منكم يطالبني مظلمة في دم ولا مال. باب في النهي عن الغش. قال يا رسول الله سعر يعني في أثمان البضائع التي يبيعون ويشترون, فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بجواب جامع في تثمين أي شيء حتى الرجال, فقال بل الله يخفض ويرفع وإني لأرجو أن ألقى الله وليس لأحد عندي مظلمة. هذا حديث جامع في تثمين كل شيء وجعل شيء يعدل به. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب في النهي عن الغش. قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا سفيان بن عيينة عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يبيع طعاما فسأله كيف تبيع, فأخبره فأوحي إليه أن أدخل يدك فيه, فأدخل يده فيه فإذا هو مبلول, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من غش. قال حدثنا حسن بن الصباح عن علي عن يحيى قال كان سفيان يكره هذا التفسير ليس منا ليس مثلنا. باب خيال المتبايعين. قال حدثنا عبد الله بن سلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يفترقا إلا بيع الخيار. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أحمد بن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر معناه قال ويقول أحدهما لصاحبه اختر. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن عجلة عن عمرو شعيب عن أبي عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا إلا أن تكون صفقة خيار ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أحمد عن جميل بن مرة عن أبي الوضيء قال غزونا غزوة لنا فنزلنا منزلا فباع صاحب لنا فرسا بغلام ثم قام بقية يومهما وليلتهما فلما أصبح من غد حضر الرحيل قام إلى فرسه يسرجه فندم فأتى الرجل وأخذه من بيع فأبى الرجل يدفع إليه فقال بيني وبينك أبو برزة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه فأتي أبا برزة في ناحية العسكر فقال له هذه القصة فقال ترضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا قال هشام بن حسان حدث جميل أنه قال ما أراكم افترقتما قال حدثنا محمد بن حاتم الجرجرائي قال مروان الفزاري وأخبرنا عن يحيى بن أيوب قال كان أبو زرعة إذا بايع رجلا خيره قال ثم يقول خيرني ويقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفترقن اثنان إلا عن تراض قال حدثنا أبو عبيد الطيالسي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي الخليل عبد الله بن حاتم عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت البركة من بيعهما قال أبو داود وكذلك رواه سعيد بن أبي عروبة وحماد وأما همام فقال حتى يتفرقا ويختار قال ثلاث مرار قوله عن أبي الخليل هذه الكنية مع الإطلاق هي لأبي الخليل الضبعي واسمه صالح بن أبي مريم هذه الكنية مع الإطلاق لأبي الخليل الضبعي واسمه صالح بن أبي مريم نعم. أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى باب في فضل الإقالة قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا حفص عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقال مسلما أقاله الله عثرته قوله باب في فضل الإقالة يعني فسخ عقد البيع يعني فسخ عقد البيع نعم. أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى باب في من باع بيعتين في بيعة قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن يحيى بن زكريا عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا باب في النهي عن العينة قال حدثنا سليمان داود المهري وقال أخبر أن أبي قال أخبرني حيوة بن شريح قال حدثنا جعفر بن مسافر التنيسي قال حدثنا عبد الله بن يحيى البرلسي قال حدثنا حيوة بن شريح عن إسحاق أبي عبد الرحمن قال سليمان داود أبو الربيع عن أبي عبد الرحمن الخرساني أن عطاء الخرساني حدث أن نافعا حدث عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم قال أبو داود الإخبار جعفر إنه هذا لفظه باب في السلف قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا سفيان عن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن عبد المنهال عن عباس رضي الله عنه أنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلفون في التمر السنة والسنتين والثلاث فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم وزن معلوم إلى أجل معلوم قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال حا وحدثنا ابن كثير قال أخبرنا شعبة قال أخبرني محمد بن عبد الله بن مجالد قال اختلف عبد الله بن شداد وأبو بردة في السلف فبعثوني إلى ابن أبي أوفى فسألته فقال إن كنا نسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما في الحنطة والشعر والتمر والزبيب زاد ابن كثير إلى قوم ما هو عندهم ثم اتفق وسألت ابن أبزى فقال مثل ذلك قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن مهدي قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي المجالد وقال عبد الرحمن بن أبي المجالد بهذا الحديث قال عند قوم ما هو عندهم قال أبو داود الصواب بن أبي المجالد وشعبة أخطأ فيه قال حدثنا محمد بن مصفى قال حدثنا ابن المغيرة قال حدثنا عبد الملك بن أبي غنية قال حدثني أبو إسحاق عن عبد الله بن أبي أوفى الأسلمي أنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الشام فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في البر والزيت سعرا معلوما وأجلا معلوما فقيل له ممن له ذلك قال ما كنا نسألهم باب في السلم في ثمرة بعينها قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن رجل نجراني عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا أسلف رجلا في نخل فلم تخرج تلك السنة شيئا فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال بما تستحل ماله أردد عليه ماله ثم قال صلى الله عليه وسلم لا تسلفوا في النخل حتى يبدو صلاحه باب السلف يحول قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا أبو بدر عن زياد بن خيثمة عن سعد يعني طائية عن عطية بن سعد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره باب في وضع الجائحة قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن بكير عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار امتاعها فكثر دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم ليس لكم إلا ذلك قال حدثنا سليمان بن داود المالي وأحمد بن سعيد الهمداني قال أخبر النوبي قال أخبر المجريج قال حا وحدثنا محمد بن معمر قال حدثنا أبو عاصم عن المجريج المعنى أن أبا الزبير المكي أخبره عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بعت من أخيك تمرا فأصابتها جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق باب في تفسير الجائحة

قال حدثنا مسدد بن نبي صلى الله عليه وسلم الفضلي وخالد بن عبد الله حدثهم المعنى عن خالد حدث عن بركة قال مسدد في حديث خالد بن عبد الله عن بركة أبي الوليد ثم اتفقا عن ابن عباس أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا عند الركن قال فرفع بصره إلى السماء فضحك فقال لعن الله اليهود قال ثلاثة إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوا واكلوا أثمانها وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه ولم يقل في حديث خالد بن عبد الله الطحاني رأيت وقال قاتل الله اليهود قال حدثنا عثمان بن شبت قال حدثنا ابن إدريس ووكيع عن طعمة بن عمرو الجعفري عن عمر بن بيان التغربي عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع الخمر فليشقص الخنازير قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن سليمان عن الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما نزلت الآية الأواخر من سورة البقرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأهن علينا وقال حرمت التجارة في الخمر قال حدثنا عثمان بن شبت قال حدثنا معاوية عن الأعمش فذكره بإسناده ومعناه قال الآيات الأواخر في الربا قوله عن أبي الضحى تقدم أن هذه الكنية عندهم لراو واحد هو أحسنت هو مسلم بن صبيح الكوفي نعم. أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى باب في بيع الطعام قبل أن يستوفى قال حدثنا عبد الله بن سلمة عن مالك عن نافع عن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه قال حدثنا عبد الله بن سلمة عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقال من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه يعني جزافا قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن عبد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كانوا يتبايعون الطعام جزافا بأعلى السوق فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى ينقلوه قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا النواب قال حدثنا عمرو عن المنذر بن عبيد المديني أن القاسم بن محمد حدثه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكين حتى يستوفيه قال حدثنا أبو بكر وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن طاووس عن أبيه عن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله زاد أبو بكر قال قلت لابن عباس لما قال ألا ترى أنهم يتبايعون بالذهب والطعام مرجى قال حدثنا مسدد سليمان بن حرب قال حدثنا حماد قال حاء حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة وذر أبو مسدد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشترى أحدكم طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه قال سليمان بن حرب حتى يستوفيه زاد مسدد قال وقال ابن عباس أحسب كل شيء مثل الطعام قال حدثنا حسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن عمر رضي الله عنهما أنه قال رأيت الناس يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا طعاما جزافا أن يبيعه حتى يبلغهم إلى رحله قال حدثنا محمد بن عوف الطائي قال حدثنا أحمد بن خالد الوهبي قال حدثنا محمد بن إسحاق عن الزناد عن عبيد بن حنين عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال ابتعت زيتا في السوق فلما استوجبته لنفسي لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا أردت أن أضرب على يده فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه فقال لا تبيع حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوز التجار إلى رحالهم باب في الرجل يقول في البيع لا خلابه قال حدثنا عبد الله بن سلمة عن مالك عبد الله بن دينار عن عمر رضي الله عنهما أن رجلا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيع فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بايعت فقل لا خلابه فكان الرجل إذا بايع يقول لا خلابه قال حدثنا محمد بن عبد الله الرزي وقال وإبراهيم بن خالد أبو ثور الكلبي المعنى قال حدثنا عبد الوهاب قال محمد بن عبد الوهاب بن عطاء قال أخبرنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبتاع وفي عقدته ضعف فأتى أهله نبي الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا نبي الله احجر على فلان فإنه يبتاع في عقدته ضعف فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فنهى عن بيع فقال يا نبي الله إني لا أصبر عن البيع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنت غير تارك البيع فقل هاء وهاء ولا خلابه قال أبو ثور عن سعيد باب في العربان قال حدثنا عبد الله بن سلمة قال قرأت على مالك بن أنس أنه بلغ عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان قال مالك وذلك فيما نرى والله أعلم أن يشتري الرجل عبده ويتكارى الدابة ثم يقول أعطيك دينارا على أني إن تركت السلعة والكراء فما أعطيتك لك هذا ثاني نص ينقله من كتاب أي كتاب الموطأ فهو يرويه برواية عبد الله بن مسلمة تقدم عندنا نص عن مالك وهذا آخر نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى باب في الرجل يبيع ما ليس عنده قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن حكيم حزام أنه قال يا رسول الله يأتيني الرجل فيريد مني البيع ليس عندي فابتعوا له من السوق فقال لا تبع ما ليس عندك ولذلك من موارد العلم أن تعلم أن ما تأخر من تصنيف عن شيء متقدم فهو يستمد منه غالبا ولذلك تجد لموطأ مالك ومصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق أثرا في الكتب الستة حتى في التراجم

قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن هشام قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر معنى حديث مالك زاد وإن كان قد قضى من ثمانية أشياء فهو أسوة الغرماء فيها. قال أبو بكر وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من توفي وعنده سلعة رجل بعينها لم يقض من ثمانية أشياء فصاحب السلعة أسوة الغرماء فيها. قال حدثنا محمد بن عوف الطائي قال حدثنا عبد الله بن عبد الجبار يعني الخبائري قال حدثنا اسماعيل بن عياش عن الزبيدي قال ابو داود ومحمد بن وليد ابن هذيل الحمصي عن الزهري عن ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه قال فان كان قضى من ثمانيه اشياء فما بقي فهو اسوه الغرماء وايما امرئ هلك وعنده متاع امرئ بعينه اقتضى منه شيئا او لم يقتضي فهو اسوه الغرماء. قال ابو داود وحديث مالك اصح. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود هو الطيالسي وقال حدثنا أبي ذئب عن أبي المعتمر عن عمر بن خلدة قال أتينا أبا هريرة رضي الله عنه في صحب لنا أفلس فقال لأقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به. باب في من أحيا حسيرا. قال حدثنا قوله رحمه الله باب في من أحيا حسيرا. الحسير الدابة المنقطعة يزهد فيها أهلها فيطلقونها الدابة المنقطعة الضعيفة يزهد فيها أهلها فيطلقوها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال حدثنا موسى قال حدثنا أبان بن عبيد الله بن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن الشعبي قال عن أبان أن عامرا الشعبي حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من وجد دابة قد عجز عنها أهلها أن يعرفوها فسيبوها فأخذها فأحياها فهي له. قال في حديث أبان قال عبيد الله فقلت عمن قال عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود وهذا حديث حماد وهو أبين وأتم. قال حدثنا محمد بن عبيد قال عن حماد عن زيد عن خالد حداء عن عبيد الله بن حميد بن عبد الرحمن عن الشعبي يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ترك دابة بمهلك فأحياها رجل فهي لمن أحياها. باب في الرهن. قال حدثنا نادى عن مبارك عن زكريا عن شعبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لبن الدر يحلب من نفقته إذا كان مرهونا والظهر يركب من نفقته إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويحلب النفقة. قال أبو داود وهو عندنا صحيح. قوله باب في الرهن. الرهن هو توثيقة الدين بعين يمكن استيفاؤه منها توثيقة الدين بعين يمكن استيفاؤه منها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا هناد عن المبارك عن زهري عن زكريا عن الشعبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لبن الدر يحلب بنفقته إذا كان مرهونا والظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويحلب النفقة. قال أبو داود وهو عندنا صحيح. قال حدثنا زهير بن حرب بن عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن عمرة بن القعقاع عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله إلا أناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء يربطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة لمكانهم من الله تعالى. قالوا يا رسول الله تخبرنا من هم؟ قال هم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها فوالله إن وجوههم لنور وإنهم على نور لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس. فقرأ هذه الآية ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قوله عن عمارة تقدم أن هذا الاسم عندهم بالضم وجاء بكسره في اسم واحد هو أبي بن عمارة رضي الله عنه وذكر فيه الضم أيضا والمشهور الكسر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب في الرجل يأكل من مال ولده. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عمارة بن عمير عن عمتي أنها سألت عائشة رضي الله عنها في حجر يتيمنا فأكل من ماله فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه. قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة وعثمان بن شيبة المعنى قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن حكم عن عمارة بن عمير عن أمه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ولد الرجل من كسبه من أطيب كسبه فكلوا من أموالهم. قال أبو داود حماد بن أبي سليمان نزل فيه إذا احتجتم وهو منكر. قال حدثنا محمد بن منهالي قال حدثنا يزيد بن زرع قال حدثنا حبيب بن المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي مالا وولدا وإن والدي يجدح مالي. قال صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لوالدك إن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من كسب أولادكم. باب في الرجل يجد عين ماله عند رجل. قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا شيخ بن موسى بن السابع عن قتالة عن حسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد عين ماله عند رجل فهو حق به ويتبع البيع من باعه. باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن هند أم معاوية جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن أبا سفيان رجل شحيح وإنه لا يعطيني ما يكفيني وبني فهل علي جناح أن أخذ من مالي شيئا؟ قال خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف. قال حدثنا قشيش بن أصرم قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت جاءت هند إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل ممسك فهل علي من حرج أن أنفق على عياله من ماله بغير إذنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج عليك أن تنفقي عليهم بالمعروف. قال حدثنا أبو كامل يزيد بن زريع حدثهم قال حدثنا أحمد بن الطويل عن يوسف بن ماهك المكي قال كنت أكتب لفلان نفقة أيتام كان وليهم فغلطوا بألف درهم فأداها إليهم فأدركت له من مالهم مثليها. قال قلت أقبض الألف الذي ذهبوا به منك؟ قال لا. حدثني أبي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخم خانك. قال حدثنا محمد بن علي وأحمد بن إبراهيم قال حدثنا طلق بن غنام عن شريك قال ابن علي وقيس عن أبي حصين عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي حصين عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخم من خانك. باب في قبول الهدايا. قال حدثنا علي بن بحر وعبد الرحيم بن طريف الرؤاسي قال حدثنا عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها. قال حدثنا محمد بن عمرو الرازي وقال حدثنا سلمة يعني من الفضل قال حدثني محمد بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الله لا أقبل بعد يومي هذا من أحد هدية إلا أن يكون مهاجريا قرشيا أو أنصاريا أو دوسيا أو ثقافيا. باب الرجوع في الهبة. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان بن همام بن وشعبة قالوا حدثنا قتادة عن سعيد بن المسيب عن سعيد بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العائد في هبته كالعائد في قيئه. قال همام وقال قتادة ولا نعلم القيئ إلا حراما. في الحديث الماضي وأيم الله لا أقبل بعد يومي هذا من أحد هدية إلا أن يكون مهاجريا قرشيا إلى آخره. ما المراد بهذا الحديث؟ المراد به ترك الهدية ترك قبول الهدية ممن لا يوثق بقصده فيها. فلما كان هؤلاء ممن صح دينهم ورسخت الإسلام عقائدهم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل منهم، وأما غيرهم فلا يقبل منهم صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث المتقدم يقبل الهدية يفهم مع هذا الحديث، فتارة قد تقبل الهدية وتارة ترد، فإذا استحسن الظن بمن دفع إليه هدية قبضها، وإن رأى أنه يهديه لشيء يريده لم يقبل منه هذه الهدية. ولذلك بعض مشايخنا رحمهم الله كانوا يقبلون الهدية من أناس ولا يقبلونها من أناس، لا يريدون بذلك التفرقة بين أحد من طلابهم، وإنما يريدون أنه نفسه تطمئن إلى فلان في أنه يريد من هدية القصد الشرعي، وأما الآخر فلا يعرف فيأكله إلى الله سبحانه وتعالى لكن لا يقبلها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب الرجوع في الهبة. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان همام بن شعبة قال وحدثنا قتالة عن سعيد بن سيبع بن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العائد في هبته كالعائد في قيه. قال همام وقال قتالة ولا نعلم القيء إلا حراما. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد عن مزرعي قال حدثنا حسين بن معلم عن عبد المشعب عن طاووس عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل لرجل أن يعطي عطية ويهب هبة فيرجع فيها إلا الوالدة فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئه. قال حدثنا سليمان داود المهري قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد أن عمرو بن شعيب حدثه عن أبيه عبد الله بن عمرو رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال مثل الذي يسترد ما وهبك مثل الكلب يقيم فيأكل قيئه فإذا استرد الواهب فليوقف فليعرف بما استرد ثم ليدفع إليه ما وهب. باب في الهدية لقضاء الحاجة. قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا ابن وهب عن عمر بن مالك عن عبد الله بن أبي جعفر عن خالد بن أبي عمران عن القاسم عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من شبع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. باب في الرجل يفضل بعد انظر الحديث هذا من موجبات الرد أن يكون لغاية فيرد لأجلها ويكون من أبواب الربا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب في الرجل يفضل بعض ولده في النحل. قوله في النحل يعني في العطية. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا هشيم قال أخبرنا سيار وأخبرنا مغيرة وأخبرنا داود عن الشعبي وأنبانا مجالد بن إسماعيل بن سالم عن الشعبي عن نعمان بن بشير أنه قال أنحلني أبي نحلة قال إسماعيل بن سالم بين القوم نحلة غلاما له قال فقالت له أمي عمرة بنت رواحة إيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشهده فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك له فقال إني نحلت بن النعمان نحلة وإن عمرة سألتني أن أنشدك على ذلك قال فقال لك ولد سواه قال قلت نعم قال فكل لو ما أعطيت مثل ما أعطيت النعمان قال لا قال فقال بعض هؤلاء المحدثين هذا جون. وقال بعضهم هذا تلجئة فأشهد على هذا غيري. قال مغيرة في حديثه ليس يسرك أن يكون لك في البر واللطف سواء. قال نعم. قال فأشهد على هذا غيري. وذكر مجالد في حديثه إن لهم عليك من الحق أن تعدل بينهم كما أن لك عليهم من الحق أن يبروك. قال أبو داود في حديث الزري قال بعضهم أكل بنيك, وقال بعضهم ولدك, وقال ابن أبي خالد عن شعبي في ألك بنون سواه, قال أبو ضحى عن عمان بشير ألك ولد غيره. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن شام عروة عن أبيه قال حدثني نعمان بن بشير رضي الله عنهما قال أعطاه أبو غلاما فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا الغلام؟ قال غلامي أعطاني أبي. قال فكل إخوتك أعطاك ما أعطاك؟ قال لا. قال فردده. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن حاجب بن الفضل بن المهلب عن أبي أنه قال سمعت نعمان بن بشير رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعدلوا بين أبنائكم, اعدلوا بين أبنائكم. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير بن عبد الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال قالت امرأة بشير انحل ابني غلامك وأشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابنة فلان سألتني انحل ابنها غلاما وقالت لي أشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم له إخوة؟ فقال نعم. قال فكلهم أعطيت مثل ما أعطيته؟ قال لا. قال فليس يصلح هذا وإني لا أشهد إلا على حق. بقي من صلة القول المتقدم في رد الهدية أن من رد هدية أحد تلطف في ردها, فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رد هدية الصعب بن جثامة لما أهدى إليه حمار وحش قال لم نردها إلا لأن قوم حرم, فتلطف صلى الله عليه وسلم في رد هديته. ولذلك كان من الجاري من رد هدية أن يقول مقبولة موفرة, فبقوله مقبولة يعني كأني قبلتها منك, وموفرة يعني هي عندك وافرة اتركها عندك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب في عطية المرأة بغير إذن زوجها. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن داود بن أبي هند وحبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها. قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا خالد بن يعمر الحارثي قال حدثنا حسين عن عمرو بن شعيب أن أباه أخبره عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها. باب في العمرة. قوله باب في العمرة هي العطية المبذولة المعلقة بالعمر والحياة. العطية المبذولة المعلقة بالعمر والحياة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو الوليد الطيرسي وقال حدثنا مامن عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن أنكر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العمرة جائزة. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا همام عن قتادة عن حسن عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثله. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان عن يحيى عن مسلمة عن جابر رضي الله عنه أن النبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول العمرة لمن وهبت له. قال حدثنا مؤمل بن فضل الحراني وقال حدثنا محمد بن شعيب قال أخبرني الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعمر عمرة فهي له ولعاقبه يرثها من يرثه من عاقبه. قال حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال حدثنا وليد عن الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة وعروة عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكره معناه. قال أبو داود وهكذا رواه الليث بن سعد عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر. باب من قال فيه ولعاقبه. قال حدثنا محمد بن يحيى الفارسي ومحمد بن مثنى قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا مالك يعني بن أنس عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل أعمر عمرة له ولعقبه فإنها للذي أعطاها لا ترجع إلى الذي أعطاها لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. قال حدثنا حجاج بن أبي يعقوب قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح عن شهاب فذكره بإسناده ومعناه. قال أبو داود وكذلك رواه عقيل بن زيد بن أبي حبيب عن شهاب واختلف على الأوزاعي في لفظه عن شهاب ورواه فريح بن سليمان مثل حديث مالك. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال إنما العمرة التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعاقبك, فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا سفيان عن جريج عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترقبوا ولا تعمروا, فمن أرقب شيئا أو أعمره فهو لورثته. قال حدثنا عثمان بن شيبة قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن حميد بن أعرج عن طارق المكي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة من الأنصار أعطى ابنها حديقة من نخل فماتت, فقال ابنها إنما أعطيتها حياتها وله إخوة, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي لها حياتها وموتها. قال كنت تصدقت بها عليها. قال صلى الله عليه وسلم ذلك أبعد لك. باب في الرقبة. قوله باب في الرقبة هي العطية المبذولة التي يرقب فيها الواهب والموهوب حياة الآخر, التي يرقب فيها الواهب والموهوب حياة الآخر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا هشيم قال أخبرنا داود عن ابن الزبير عن جابر رضي الله عنهم أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة جائزة لأهلها والركبة جائزة لأهلها. قال حدثنا عبد الله بن محمد الفيني قال: قرأت على معقل عن عمرو بن دينار عن طاووس عن حجر عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعمر شيئا فهو لمعمره، محياه ومماته ولا ترقبه، فمن أرقب شيئا فهو سبيله. قال حدثنا عبد الله بن جراح عن عبد الله بن موسى عن عثمان بن الأسود عن مجاهد أنه قال: العمرة أن يقول الرجل للرجل: هو لك ما عشت، فإذا قال ذلك فهو لورثته، فهو له ولورثته والرقبة، وأن يقول الإنسان: هو للآخر مني ومنك. باب في تضمين العارية. قال حدثنا مسدد بن سرهد قال حدثنا يحيى عن ابن أبي عوبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: على اليد ما أخذت حتى تؤدي، ثم إن الحسن نسي فقال: هو أمينك لا ضمان عليه. قال حدثنا حسن بن محمد وسلمة بن شبيب قال حدثنا زيد بن هارون قال حدثنا شريك عبد العزيز بن رفيع عن أمية بن صفوان بن أمية عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعار منه أدرى عن يوم حنين فقال: غصب يا محمد؟ فقال: لا، بل عارية مضمونة. قال أبو داود: وهذه رواية يزيد بغداد، وفي روايته بواسطة تغير على غير هذا. قال حدثنا أبو بكر بن شبة قال حدثنا جرير عن عبد العزيز بن رفيع عن الناس من آل عبد الله بن صفوان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا صفوان، من عندك من سلاح؟ قال: عارية أم غصبا؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا، بل عارية. فأعارهما بين 30 إلى 40 درعا. وغزى رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا، فلما هزم المشركون جمعت دروع صفوان ففقد منها أدراعا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصفوان: إنا قد فقدنا من أدراعك أدراعا، فهل نغرم لك؟ قال: لا يا رسول الله، لأن في قلب اليوم ما لم يكن يومئذ. قال أبو داود: وكان أعاره قبل أن يسلم ثم أسلم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا عبد العزيز بن رفيع عن عطاء عن الناس من أهل صفوان أنه قال: استعار النبي صلى الله عليه وسلم وذكر معناه. قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة الحوطي قال حدثنا ابن عياش عن شرحبيل بن مسلم قال: سمعت أبا أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث، ولا تنفق المرأة شيئا من بيتها إلا بإذن زوجها. فقيل: يا رسول الله، ولا الطعام؟ قال: ذاك أفضل أموالنا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: العارية مؤداة، والمنحة مردودة، والدين مقضي، والزعيم غارم. قال حدثنا إبراهيم المستمر العصفوري قال حدثنا حبال بن هلال قال حدثنا همام عن قتالة عن طيب نبي رباح عن صفا بن يعلى عن نبي أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتتك رسلي فأعطهم 30 درعا وثلاثين بعيرا. قال: فقلت: يا رسول الله، عارية مضمونة وعارية مودة؟ قال صلى الله عليه وسلم: بل مودة. قال أبو داود: حبان خال هلال الرأي. باب في من أفسد شيئا يضمن مثله. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا خالد بن حميد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادمها قصعة فيها طعام، قال: فضربت بيدها فكسرت القصعة. قال ابن المثنى: فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الكسرتين فضم إحدى أمه الأخرى فجعل يجمع فيها الطعام ويقول: غارت أمكم. زاد ابن المثنى: كلوا. فأكلوا حتى جاءت قصعتها التي في بيتها، ثم رجعنا إلى الضحلي المسدد فقال: كلوا. وحبس الرسول بالقصعة حتى فرغوا، فدفع القصعة الصحيحة إلى الرسول وحبس المكسورة في بيته. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني فليت بن عامري وعن جسرة بنت دجاجة أنها قالت: قالت عائشة رضي الله عنها: ما رأيت صانعا طعاما مثل صفية. صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما فبعثت به، فأخذني أفكل فكسرت الإناء، فقلت: يا رسول الله، ما كفارة ما صنعت؟ قال صلى الله عليه وسلم: إناء مثل إناء، وطعام مثل طعام. قوله حدثني فليت، هذا الراوي عندهم منفرد بهذا الاسم، يقال له فليت ويقال أفلت ابن خليفة العامري. وقوله عن جسرة تقدم أن ليس في الرواة من النساء عندهم من يسمى جسرة سوى هذه المرأة، وهي جسرة بنت دجاجة العامرية، ودجاجة بكسر الدال وفتحها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب المواشي تفسد زرع قوم. قال حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن زوري عن حرام بن محيصة عن أبيه أن ناقة البراء بن عازب رضي الله عنه دخلت حائط رجل فأفسدته عليهم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل الأموال حفظها بالنهار، وعلى أهل المواشي حفظها بالليل. قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا فري أبي وعن أوزاعي عن الزهري عن حرام بن محيصة الأنصاري عن براء بن عازم رضي الله عنه أنه قال: كانت له ناقة ضارية فدخلت حائطا فأفسدت فيه، فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، فقضى أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها، وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها، وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل. آخر كتاب البيوع. بسم الله الرحمن الرحيم. أول كتاب الأقضية. باب في طلب القضاء.

قال حدثنا إبراهيم موسى الرازي قال أخبرنا عيسى قال حدثنا أسامة عن عبد الله بن رافع قال سمعت أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث قال يختصمان فيما ورثا وأشياء قد درست. فقال صلى الله عليه وسلم إني إنما أقضي بينكم برأيي فيما لم ينزل علي فيه. قال حدثنا سليمان بن داود المهني قال أخبرنا أبي عن يوسف بن يزيد عن مشاب بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال وهو على المنبر يا أيها الناس إن الرأي إنما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم مصيبا لأن الله عز وجل كان يريه وإنما هو من الظن والتكلف. قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال أخبرنا معاذ بن معاذ قال أخبرني أبو عثمان الشامي ولا إخالني رأيت شامي أفضل منه يعني حريز بن عثمان. هذا الأثر موجود فيه السلام دار السلام عند الحريز كام حريز موجود موجود في الرسالة ما صلته في الباب. أخبرني أبو عثمان الشامي ولا يخالني رأيت شاميا أفضل منه يعني حريز بن عثمان ليس له ذكر في الأسانيد المتقدمة قريبا. هكذا في دار السلام موقعه هنا أيضا في الرسالة ذلك آخر الباب ما موقعه لا أذكر الآن لا أظن حريز تولى القضاء لكن إن كان تولى القضاء فلعله وقعت له قضية قضى فيها وأخطأ فرجع عنها هذا أحسن ما يقال في مناسبته فينظر في ترجمته. ذكروا شيء في علقوا عليه بشيء في الرسالة في شيء ذكروا شيء نعم. بفضله لكن ما دخله بالقضاء نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب كيف يجلس الخصمان بين يدي القاضي. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عبد الله بن بركي قال حدثنا مصعب بن ثابت عن عبد الله بن الزبير أنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخصمان يقعدان بين يدي الحكم. باب القاضي يقضي وهو غضبان. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عبد الملك بن عمير قال حدثنا عبد الرحمن بن بكرة عن أبي أنه كتب إلى ابنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقضي الحكم بين اثنين وهو غضبان. باب الحكم بين أهل الذمة. قال حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال حدثني علي بن حسين عن أبي يزيد النحوي عن كلمة عن عباس رضي الله عنه أنه قال في قوله تعالى فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم فنسخت قال فاحكم بينهم بما أنزل الله. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن كلمة عن عباس رضي الله عنه أنه قال لما نزلت هذه الآية فإن جاءوك فاحكم بينهم وأعرض عنهم وقوله وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط الآية. قال كان من النضير إذا قتلوا من بني قريظة أدوا نصف الدية وإذا قتل بنو قريظة من بني النضير أدوا إليهم الدية كاملة فسوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم. باب اجتهاد الرأي في القضاء. قال الأولوي حدثنا أبو داود سليمان بن أشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عامر بن عامر النزدي حافظ السجستاني في سنة 75 و200 قال حدثنا حفص بن عمر عن شعبة عن أبي عون عن حارث بن عامر بن أخي المغيرة بن شعبة عن أناس من أهل حمص من أصحاب معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبعث معاذا اليمني قال كيف تقضي إذا عرض لك قضاء قال أقضي بكتاب الله قال فإن لم تجد في كتاب الله قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإن لم تجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في كتاب الله قال اجتهد رأيي ولا آله. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني أبو عون عن الحارث بن عمرو عن الناس من أصحاب معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن فذكر معناه. باب في الصلح. قال حدثنا سليمان داود المهري قال أخبر ابن وهب قال أخبرني سليمان بن بلال قال حاوى حدثنا أحمد بن عبد الواحد الدمشقي قال حدثنا مروان يعني بن محمد قال حدثنا سليمان بن بلال أو عبد العزيز بن محمد شك الشيخ عن كثير من زيد عن وليد بن رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين. زاد أحمد إلا صلح أحل حراما أو حرم حلالا. وزاد سليمان داود وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن أبي قال أخبرني يونس عن مشاب قال أخبرني عبد الله بن كعب بن مالك أن كعب بن مالك أخبره أنه تقاضى من أبي حضرة دينا كان له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي بيته فخرج إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كشف سجف حجرته ونادى كعب بن مالك فقال يا كعب فقال لبيك يا رسول الله فأشار له بيده أن ضع الشطر من دينك. قال كعب قد فعلت يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم قم فاقضه. باب في الشهادات. قال حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني وأحمد بن صرح قال أخبر أم نوح قال أخبر مالك بن أنس عبد الله بن أبي بكر النبا وأخبره أن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان أخبره أن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري أخبره أن زيد بن خالد الجواني أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته أو قال يخبر بشهادته قبل أن يسألها شك عبد الله بن أبي بكر أيتهما قال قال أبو داود قال مالك الذي يخبر بشهادته ولا يعلم بها الذي هي له قال الهمداني ويرفعها إلى السلطان قال ابن صرح ويأتي بها الإمام والإخبار في حديث الهمداني قال ابن صرح ابن أبي عمرة لم يقل عبد الرحمن باب في من يعين على خصومة من غير أن يعلم أمرها قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عمرة بن غزية عن يحيى بن راشد قال جلسني عبد الله بن عمر فخرج إلينا فجلس فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله ومن خاصم في باطن وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع عنه ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله عز وجل رضغة الخبار حتى يخرج مما قال قال حدثنا علي بن حسين بن إبراهيم قال حدثنا عمرو بن يونس قال حدثنا عاصم بن محمد بن زيد العمري قال حدثني مثنى بن يزيد عن مطر وراق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره معناه قال ومن عانى على خصومة بظلم فقلب بغضب من الله عز وجل باب في شهادة الزور قال حدثنا يحيى بن موسى البلخي قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثني سفيان عن العصفوري عن أبيه عن حبيب النعمان الأسدي عن خريب بن فاتك أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح فلما انصرف قام قائما فقال عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله قالها ثلاث مرات ثم قرأ فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به قوله عن خريم ليس في رواتهم من يسمى خريما سوى هذا الراوي من الصحابة وهو خريم بن فاتك الأسدي رضي الله عنه نعم. أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى باب من ترد شهادته قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا محمد بن راشد قال حدثنا سليمان بن موسى عن عمرو شعيب عن أبي عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد شهادة الخائن والخائنة وذي الغبن على أخيهم ورد شهادة القانع لأهل البيت وأجازها لغيرهم قال أبو داود الغبن الحينة والشحناء والقانع الأجير التابع مثل الأجير الخاص قال حدثنا محمد بن خلف بن طارق الرازي قال حدثنا زيد بن يحيى بن عبيد الخزاعي قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى ذكره بإسناده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا زان ولا زانية ولا ذي غبر على أخيه باب شهادة البدوي على أهل الأمصار قال حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني أحمد أيوب ونافع بن يزيد عن ابن نادي عن محمد بن عمرو بن عطاء عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية باب الشهادة في الرضاع قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زين عيوب عن أبي ملكة قال حدثني عقبة بن حارث وحدثني صاحب لي عنه وأنا لحديث صاحب أحفظ قال تزوجت أم يحيى بنت أبي هاب فدخلت علي امرأة سوداء فزعمت أنها أرضعتنا جميعا فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت ذلك له فأعرض عني فقلت يا رسول الله إنها لكاذبة قال صلى الله عليه وسلم ما يدريك وقد قالت ما قالت دعها عنك قال حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني قال حدثنا حيث بن عمير البصري قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية كلاهما عن أيوب عن أبي مليكة عن عبيد بن أبي مريم عن عقبة بن حيث وقد سمعته من عقبة ولكني لحديث عبيد أحفظ فذكر معناه قال أبو داود نظر أحمد بن زيد الحيث بن عمير فقال هذا من ثقات أصحاب أيوب باب شهادة أهل الذمة والوصية في السفر قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا شيخ قال أخبرنا زكريا عن الشعبي أن رجل من المسلمين حضرته وفاته بدقوقاء هذه ولم يجد أحد من المسلمين يشيره على وصيته فأشهد رجلين من أهل الكتاب فقدم الكوفة فأتي الأشعري فأخبره وقدم بتركته وصيته فقال الأشعري وهذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحلفهما بعد العصر بالله ما خان ولا كذب ولا بدل ولا كتم ولا غير وإنها لوصية الرجل وتركته فأمضى شهادتهما قال حدثنا حسن بن علي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا أبي زائدة عن محمد بن أبي القاسم عن عبد الملك بن سعيد بن جبير عن أبي عمرو بن عباس رضي الله عنه أنه قال خرج رجل من بني سام مع تميم الداري وعدي من بداء فمات السامي بأرض ليس بها مسلم فلما قدم بتركته فقد جام خفضة مخوصا بالذهب فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وجد الجام بمكة فقال اشتريناه من تميم وعدي فقام رجلان من أولياء السهمي فحلفا لشهادتنا أحق من شهادتهما وإن الجام لصاحبهم قال فنزلت فيهم يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت الآية باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم به قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس بن الحكم نافع حدثه قال أخبرنا شعيب بن عزوري عن عمارة بن خزيمة عما حدثه وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع فرس من عربي فاستتبعه النبي صلى الله عليه وسلم ليقضيه ثمن فرسه فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم المشي وأبطال عربي فطفق رجال يعترضون العربية فيسامونه بالفرس ولا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعه فنادى العربي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن كنت مبتعا هذا الفرس وإلا بعته فقام النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع نداء العربي فقال أوليس قد ابتعته منك؟ فقال الأعرابي لا والله ما بعتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلى قد ابتعته منك. فطفق الأعرابي يقول هلم شيئا، فقال خزيمة بن ثابت أنا أشهد أنك قد بايعته. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على خزيمة فقال بما تشهد؟ فقال بتصديقك يا رسول الله. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين. باب القضاء باليمين والشاهد. قال حدثنا عثمان بن شيبة وحسن بن علي نزيد الحبابي حدثهم قال حدثنا سيف المكي وقال عثمان سيف بن سليمان عن قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد. قال حدثنا محمد بن يحيى وسلمة بن شبيب قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار فذكروا بإسناده ومعناه. قال سلمة في حديثه قال عمرو في الحقوق. قال حدثنا أحمد بن أبي بكر أبو مصعب بن الزهري وقال حدثنا الدراوردي وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سيد النبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. قال أبو داود الزهري ربيعة بن سليمان المؤذن في هذا الحديث قال أخبرني الشافعي عن عبد العزيز قال وذكرت ذلك للسائلين فقال أخبرني ربيعة وعندي ثقة أني حدثته إياه ولا أحفظه. قال عبد العزيز وقد كان أصابت سهيلا علة أذهبت بعض عقله ونسي بعض حديثه وكان سهيل بعد يحدثه عن ربيعة عنه عن أبيه. قال حدثنا محمد بن داود الاسكندراني قال حدثنا زياد بن عمنا يونس قال حدثني سليمان بن بلال عن ربيعة بإسناد أبي مصعب ومعناه. قال سليمان فلقيت سهيلا فسألته عن هذا الحديث فقال ما أعرفه. فقلت له إن ربيعة أخبرني به عنك. فقال فإن كان ربيعة أخبرك عني فحدث به عن ربيعة عني. قال حدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا عمر بن شعيث بن عبد الله بن الزبير العنبري وقال حدثني أبي قال سمعت جدي الزبير يقول بعث نبي الله صلى الله عليه وسلم جيشا إلى بني العنبري فأخذوهم بركبة من ناحية الطائف فاستقوم إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فركبت فسبقتهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت السلام عليك يا نبي الله ورحمة الله وبركاته. أتانا جندك فأخذونا وقد كنا أسلمنا وخضرمنا آذانا النعم. فلما قدم بالعنبر قال لي النبي الله صلى الله عليه وسلم أن لكم بينات على أنكم أسلمتم قبل أن تؤخذوا في هذه الأيام. قلت نعم. قال من بينتك؟ قلت سمرة رجل من بني العنبر ورجل آخر سماه له. فشهد الرجل وأبى سمرة أن يشهد. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم قال أبى أن يشهد لك فتحلف مع شاهدك الآخر. قلت نعم. فاستحلفني فعرفت بالله لقد أسلمنا يوم كذا وكذا وقد رمنا أذان النعم. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا فقاسموهم أنصاف الأموال ولا تمسوا ذراريهم لولا أن الله عز وجل لا يحب ضلالة العمل ما رزيناكم عقالا. قال الزبير فدعتني أمي فقالت ما هذا الرجل أخذ زربيتي. فانصرفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني فأخبرته فقال احبس. فأخذت بتلبيبه وقمت معه مكاننا ثم نظر إلينا نبي الله صلى الله عليه وسلم قائمين فقال ما تريد بأسيرك؟ فأرسلته من يدي. فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال للرجل رد على هذا زربية أمي التي أخذت منها. فقال يا نبي الله إنها خرجت من يدي. فقال فاخترع نبي الله صلى الله عليه وسلم سيف الرجل فأعطاني. فقال للرجل اذهب فزده آصع من طعام. قال فزادني آصع من شعير. باب الرجلين يدعيان شيئا وليست لهما بينة. قال حدثنا محمد بن هاني الضرير قال حدثنا يزيد بن زرعي قال حدثنا أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن أبي هريرة عن أبيه عن جدي أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رجلين يدعيا بعيرا أو دابتين النبي صلى الله عليه وسلم ليست واحد منهما بينة فجعله النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. قال حدثنا حسن بن علي قال حدثنا أحمد بن آدم قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن سعيد ذكره بإسناده ومعناه. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا حجاج بن هاني قال حدثنا أمام عن قتادة ذكر معنى إسناده أن رجلا يدعي بعيرا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فبعث كل واحد منهما شاهدين فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين. قال حدثنا محمد بن هاني قال حدثنا يزيد بن زرعين قال حدثنا أبي عروبة عن قتادة عن خلاس عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلين اختصما في متاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليس لواحد منهما بينة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم استهما على اليمين ما كان أحب ذلك أو كرها. قال حدثنا أحمد بن حنبل وسلمة بن شبيب قال حدثنا عبد الرزاق قال أحمد حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا كره الإثنان يمين أو استحبها فليستهما عليها. قال سلمة قال أخبرنا معمر وقال إذا أكل الإثنان على اليمين. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن الحارث عن سعيد بن أبي عروبة وذكر بإسناد بن منهالم وذكر مثله وقال في ذابته وليس لهما بينة. فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين. باب اليمين على المدعى عليه. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال نبيه قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة أنه قال كتب لي ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه. باب كيف اليمين. قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابن حمص قال حدثنا عطاء بن السائب عن ابي يحيى عن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني لرجل حلفه احلف الله الذي لا اله الا وما له عندك شيء يعني المدعي. قال ابو داود ابو يحيى اسمه زياد الكوفي ثقه. باب اذا كان المدعى عليه ذميا احلف. قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا معاوية قال حدثنا عمش عن شقيق عن الأشعث أنه قال كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال لي النبي صلى الله عليه وسلم لك بينة؟ قلت لا. قال اليهودي يحلف. قلت يا رسول الله إذن يحلف ويذهب بمالي. فأنزل الله عز وجل إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم إلى آخر الآية. باب يحلف الرجل على علمه فيما غاب عنه. قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا فريابي قال حدثنا حارث بن سليمان قال حدثني كردوس عن الأشعث بن قيس أن رجلا من كندة ورجلا من حضرموت اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أرض من اليمن فقال الحضرمي ويا رسول الله إن أرض اغتصبني هاب هذا وهي في يده. قال هل لك بينة؟ قال لا ولكن أحلفه والله ما يعلم أنها أرض اغتصبني هابه. فتهيأ الكندي يعني اليمين وساق الحديث. قال حدثنا عن ابن سري قال حدثنا ابن الأحوص عن سماك عن قمة بن وائل بن حجين الحضرمي عن أبي أنه قال جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الحضرمي ويا رسول الله إن هذا غلبني على أرض كانت لأبي. فقال الكندي وهي أرض في يدي أزرعها ليس له فيها حق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحضرمي لك بينة؟ قال لا. قال فلك يمينه. فقال يا رسول الله إنه فاجر ليس يبالي ما حلف ليس يتورع من شيء. فقال صلى الله عليه وسلم ليس لك منه إلا ذلك. باب كيف يحلف الذمي. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال حدثنا رجل من مزينة ونحن عند سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني اليهود أنشركم بالله الذي أنزل التوراة على موسى ما تجدون في التوراة على من زنى. وساق الحديث في قصة الرجم. قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى بن الأصبغي قال حدثني محمد بن عمرو سلمة عن محمد بن إسحاق عن الزهري بهذا الحديث وبإسناده قال حدثني رجل من مزينة ممن كان يتبع العلم ويعيه يحدث سعيد بن المسيب ابن المسيب وساق الحديث. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن كلمة النبي صلى الله عليه وسلم قال له يعني ابن صوريا أذكركم بالله الذي نجاكم من آل فرعون وأقطعكم البحر وظل عليكم الغمام وأنزل عليكم المن والسلوى وأنزل عليكم التوراة على موسى تجدون في كتابكم الرجم. قال ذكرتني بعظيم ولا يسعني أن أكذبك. وساق الحديث. باب الرجل يحلف على حقه. قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة وموسى بن مروان الرقي قال حدثنا بقية بن الوليد عن بحير بن سعد عن خادم المعدان عن سيف عن عوف بن مالك رضي الله عنه أنه حدثه من النبي صلى الله عليه وسلم قضى بين رجلين فقال المقضي عليه لما أدبر حسبي الله ونعم الوكيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يلوم على العجز ولكن عليك بالكيس فإذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل. باب في الحبس في الدين وغيره. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن وبر بن أبي دليلة عن محمد بن ميمون عن عمرو بن الشريد عن النبي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لين الواجد يحل عرضه وعقوبته. قال ابن مبارك يحل عرضه ويغلظ له وعقوبته ويحبس له. قوله عن وبر ليس في رواتهم من يسمى وبرا سوى هذا الراوي وبر بن أبي دليلة الطائفي. أحسن الله إليكم. قال حدثنا معاذ بن أسد قال حدثنا النضر بن شبين قال أخبرنا هرماس بن حبيب رجل من أهل البادية عن أبي عن جدي أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بغريم لي فقال لي يلزمه ثم قال لي يا أخا بني تميم ما تريد أن تفعل بأسيرك. قال حدثنا إبراهيم المسرازي قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر بن باز بن حكيم عن أبي عن جدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلا في تهمة. قال حدثنا محمد بن قدامة ومؤمل بن هشام قال ابن قدامة حدثني إسماعيل عن باز بن حكيم عن أبي عن جده قال ابن قدامة إن أخاه وعمه وقال مؤمل إنه قام إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويخطب فقال جيراني بما أخذوا فأعرض عنه مرتين ثم ذكر شيئا فقال النبي صلى الله عليه وسلم خلوا له عن جيراني لم يذكر مؤمل إنه ويخطب. باب في الوكالة. ما قرأ الأخ في تهمة كهمزة في الأفصح واختلف في صحة تهمة لكن تهمة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب في الوكالة. قال حدثنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم قال حدثنا عمي قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق عن أبي نعيم بن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه سمع المحدث أنه قال أردت الخروج إلى خيبر فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمت عليه وقلت له إني أردت الخروج إلى خيبر فقال إذا أتيت وكيلي فخذ منه 15 وسقا فإن التقى منك آية فضع يدك على ترقوته. باب من القضاء. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا مثنى بن سعيد قال حدثنا قتادة عن بشير بن كعب العدوي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تداراتم في طريق فاجعلوا سبع أذرع. بشير أم بشير؟ بشير هذا الثاني مر علينا اليوم بشير بن يسار وبشير بن كعب. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا مسدد بن أبي خلف قال حدثنا سفيان عن الزهري عن رجع عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذن أحدكم أخاه أن يغرز خشبة في جداره فلا يمنعه فنكسوا فقال ما لي أراكم قد عرضتم لألقينا بين أكتافكم. قال أبو داود وهذا حديث أبي خلف وأتم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن يحيى محمد بن يحيى بن حبان عن لؤلؤة عن أبي صرمة قال أبو داود قال غير قتيبة في هذا الحديث عن أبي صرمة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ضار أضر الله به ومن شاق شاق الله عليه. قال حدثنا سليمان بن داود العتكي قال حدثنا حماد قال حدثنا واصل مولى أبي عوينة قال سمعت أبا جعفر محمد بن علي يحدث عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه كانت له عضد من نخل في حائط رجل من الأنصار قال ومع الرجل أهله قال فكان سمرة يدخل في إلى نخله فتأذى به ويشق عليه فطلب إليه أن يبيعه فأبى فطلب إليه أن يناقله فأبى فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك له فطلب إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعه فأبى فطلب إليه أن يناقله فأبى قال فهبه له ولك كذا وكذا أمرا رغبه فيه فأبى فقال أنت مضار فقال رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم الأنصاري اذهب فاقلع نخله. قال حدثنا وليد الطالسي وقال حدثنا نيفع عن الزهري عن عروة عبد الله بن الزبير حدثه أن رجلا خاصم الزبير في شراج الحرة التي يسقون بها فقال أنصاري سرح الماء يمر فأبى عليه الزبير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير اسق يا زبير ثم أرسل إلى جارك فغضب الأنصاري فقال يا رسول الله أن كان من عمتك فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اسقي ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. قال الزبير فوالله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك الآية. قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا أبو سامة عن وليد عن كثير عن أبي مالك بن ثعلبة عن أبي ثعلبة بن أبي مالك أنه سمع كبراءهم يذكرون أن رجلا من قريش كان له سهم في بني قريظة فخاصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مهزول يعني السيل الذي يقتسمون ماءه فقضى بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الماء للكعبين لا يحبس الأعلى على الأسفل. قال حدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن قال حدثني أبي عبد الرحمن بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في السير المهزور أن يمسك حتى يبلغ الكعبين ثم يغسل الأعلى على الأسفل. قال حدثنا محمود بن خالد أن محمد بن عثمان حدثهم قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن أبي طوالة وعمر بن يحيى عن أبي يعني سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال اختصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان في حريم نخلة في حديث أحدهما فأمر بها فذرعت فوجدت سبعة أذرع وفي حديث الآخر فوجدت خمسة أذرع فقضى بذاك. قال عبد العزيز فأمر بجريدة من جريدها فذرعت آخر كتاب الأقضية. قوله عن أبي طوالة هذه الكنية لراو واحد عرف بها وهو أبو طوالة الأنصاري أبو طوالة الأنصاري واسمه عبد الله بن عبد الرحمن. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أول كتاب العلم بسم الله الرحمن الرحيم باب الحث على طلب العلم. قال حدثنا مسدد بن مسرهدي قال حدثنا عبد الله بن داود قال سمعت عاصم بن رجاء من حيوة يحدث عن داود بن جبير عن كثير بن قيس قال كنت جالسا مع أبي الدرداء رضي الله عنه في مسجد دمشق فجاءه رجل فقال يا أبا الدرداء إني جئتك من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جئت لحاجة. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة وإن الملائكة لا تضع أجنحتها رضا لطالب العلم وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ورثوا العلم فمن أخذه أخذه بحظ وافر. قال حدثنا محمد بن وزير الدمشقي قال حدثنا وليد قال لقيت شبيب بن شيبة وحدثني به عن أبي سودة عن أبي الدرداء رضي الله عنه يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره بمعناه. قال حدثنا أحمد بن موسى قال حدثنا زائدة عن عمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من رجل يسلك طريقا يطلب فيه علما إلا سهل الله له به طريق الجنة ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. باب رواية حديث أهل الكتاب. قال حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني من أبي نملة الأنصاري عن أبيه أنه بينما هو جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده رجل من اليهود مر بجنازة فقال يا محمد هل تتكلم هذه الجنازة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أعلم. فقال يهودي إنها تتكلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حدثكم عن كتابي فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله ورسله فإن كان باطلا لم تصدقوه وإن كان حقا لم تكذبوه. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة عن زيد بن ثابت قال قال زيد بن ثابت رضي الله عنه أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلمت له كتاب يهود وقال إني والله ما آمن يهود على كتابي فتعلمته فلم يمر بي إلا نصف شهر حتى حلقته فكنت أكتب له إذا كتب وأقرأ له إذا كتب إليه. باب في كتاب العلم. قال حدثنا مسدد وابو بكر بن شيبة قال حدثنا يحيى عن عبد الله بن أخنس عن وليد بن عبد الله بن أبي مغيث عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه فناتني قريش فقالوا أتكتب كل شيء تسمعه ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا فأمسكت عن كتابي فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأما بأصبعه إلى فيه فقال اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق. قال حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا أبو أحمد قال حدثنا كثير من زيد عن المطلب بن عبد الله بن حنطب أنه قال دخل زيد بن ثابت على معاوية فسأله عن حديث فأمر الإنسان يكتبه فقال له زيد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا ألا نكتب شيئا من حديثه فمحاه. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب عن حدايا بن المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال ما كنا نكتب غير التشهد والقرآن. قال حدثنا مؤمل قال حدثنا وليد قال حدثنا عباس بن وليد بن مزيد قال أخبرني أبي عن الأوزاعي قال أخبرني أبي عن أوزاعي أن يحمي أبي كثير أنه قال حدثنا أبو سلمة عن عبد الرحمن قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال لما فتحت مكة قام النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الخطبة خطبة النبي صلى الله عليه وسلم قال فقام رجل من اليمن يقال له أبو شاه قال يا رسول الله اكتب لي فقال صلى الله عليه وسلم اكتب لي أبي شاه. قال حدثنا علي بن سهل الرملي قال حدثنا وليد قال قلت لأبي عمرو ما يكتبوه قال الخطبة التي سمعها يومئذ منه صلى الله عليه وسلم. باب في التشديد في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عمرو بن عون قال حاوى حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن معنى عن بيان بن بشير قال مسدد أبو بشير عن وبرة بن عبد الرحمن عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه أنه قال قلت للزبير ما يمنعك أن تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث عنه أصحابه فقال أما والله لقد كان لي منه وجه ومنزلة ولكني سمعته يقول صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. باب الكلام في كتاب الله بغير علم. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى قال حدثنا يعقوب بن اسحاق المقري وهو الحضرمي قال حدثنا سهيل بن مهران اخو حزم القطعي قال حدثنا ابو عمران عن جندب رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في كتاب الله عز وجل برايه فاصاب فقد اخطا. باب تكرير الحديث. قال حدثنا عمرو المرزوق قال اخبرنا شعبة عن ابي عقيل هاشم بن بلال عن سابق بن ناجيه عن سابق بن ناجيه عن ابي سلام عن رجل خدم النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا حدث حديثا اعاده ثلاث مرات. قوله عن سابق بن ناجيه ليس في رواته من اسمه السابق سوى هذا الراوي وهو سابق بن ناجيه. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى باب في سرد الحديث. قال حدثنا محمد بن منصور الطوسي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة أنه قال جلس أبو هريرة رضي الله عنه إلى جنب حجرة عائشة رضي الله عنه وهي تصلي فجعل يقول اسمعي يا ربة الحجرة قال مرتين فلما قضت صلاتها قالت ألا تعجب إلى هذا وحديثه إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث الحديث وشاء العاد أن يحصيه وأحصاه. قال حدثنا سليمان داود المهري قال أخبر ابن أبي قال أخبرني يونس عن شاب أن عروة بن الزبير حدثه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ألا يعجبك أبو هريرة جاء فجلس إلى جانب حجرته وحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعني ذلك وكنت أسبح فقام قبل أن أقضي سبحتي ولو أدركته لرددت عليه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث مثل سردكم. طيب هذه الترجمة ما موقعها من قراءتنا؟ لا بد تفهمون العلم، العلم له رسوم وله أحوال وأحكام، هو بالتشهي ما أحد يفعل شيء أو يقول شيء في العلم إلا ببينه. ما الجواب؟ نعم. أن المراد بهذا الحديث التفصيل للتفهيم، ولهذا صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تكلم ثلاثا، ليش؟ يفهم عنه، لأنه يتكلم في كل كلام ثلاثا، ما تجد في الأحاديث أنه قال ثلاث في كل حديث، وإنما المقصود إذا احتيج إليه في التفهيم عمد إلى ذلك. وطرائق التعليم طرى عليها من الإصلاح بحسب ما يناسب حال المتعلمين وينتفعون به، فإنه كان أول الأمر لا يكتب الحديث وإنما يحفظ حفظا، ثم نشأت كتابة الحديث، وكان أكثر السلف على كراهة كتاب الحديث، ثم بعد كتابة الحديث بدأ بعد ذلك الجلوس للإملاء، ولم يكونوا يجلسون وإنما كانوا يذكرون الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحوال التي تستدعيها، ثم صاروا يجمعون الأحاديث ويمليها المحدث على أصحابه، ثم بعد ذلك وضعت التصانيف ولم يكونوا يصنفون فصاروا يقرؤون هذه التصانيف، وكانوا يقرؤونها في مدد قصيرة حتى من عهد الرعيل الأول، فإن مالكا قرئ عليه الموطأ في 4 أيام، ثم لما ضاقت أحوال الناس حفظ الدين فيهم بما يصلحهم، فنشأ ما يسمى اليوم بسرد الحديث، وإن كان المقصود بالسرد هو المتابعة، لا يدل على بطء ولا على سرعة، فالسرد هو متابعة الكلام على أي وجه كان من سرعة أو ثقل. فصار أئمة الإسلام كابن تيمية والرازي وابن رجب وغيرهم ممن قرأ الكتب في مجالس يسيرة، وكانوا أولا يقرؤون القرآن شيئا فشيئا، ولم يكن أحد يقرأ القرآن من أوله إلى آخره على المقرئ، ولا فعل هذا أحد من الصحابة رضي الله عنهم، ثم بعد أي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد في زمن الصحابة بدأ نقل الصحابة للقرآن كاملا ولم يكن قبله، ثم بعد ذلك صار الناس يقرؤون بأكثر من حرف، ولم يكن يجمع الإنسان بين حرفين، وإنما كان لهذا حرف أي قراءة ولهذا قراءة ولهذا قراءة، ثم بعد ذلك صاروا يجمعون القراءات ولم يكونوا يجمعونها من قبل، كما قال الجزري وقد جرى من عادة الأئمة إفراد كل قارئ بختمة حتى يؤهلوا لجمع الجمع بالعشر أو أكثر أو بالسبع، فكان من عادتهم إفراد قراءة ثم صاروا يجمعونها. فطرائق التعليم ليست توقيفية، وإنما بحسب ما يحفظ للناس دينهم ويستصلحون به، فإذا صارت له غاية حسنة في الشرع عمل بها، سواء اختط هذا هو الطريق أو هذا الطريق أو هذا الطريق. وليس بالضرورة أن يكون البطء مبرئا للذمة، بل قد يكون البطء سببا لشغل الذمة بالمطالبة عند الله، كأن يأتيك إنسان هداه الله إلى الخير وأراد أن يتعلم العلم، قلت له تعال اقرأ ثلاثة الأصول، ثم تقرأ ثلاثة الأصول في ثلاث سنوات، هذا ما تبرأ به ذمة من أقرأه على هذه الهيئة، متى يعرف دينه؟ مثل ما قال واحد من الإخوان، يعني الإنسان يتعلم معرفة الله ومعرفة الإسلام ويموت وما عرف معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الأسئلة التي في قبره. ولذلك طرائق التعليم المراد بها بحسب ما يحفظ للناس دينهم، وهي ليست توقيفية، وإنما المقصود بها أن تكون لمصلحة شرعية معتد بها. ما يجي واحد ويجلس على الكرسي ويسرد الحديث عشان يقول أنا أجيز الناس، لا، مقصود أن تفيد الناس بشيء، مو فقط إجازة، إجازة خير لكن ليست هي الأصل، مقصود أن تنفع الناس بأصل في معرفة الحديث، كالذي مر معنا في اختصارنا على أننا نبين فيما يتعلق بالرجال ما يحتاج إليه من ضبط منضبط في قواعد، وفي التراجم ما يغمض معناه فنبينه. فهذه مقاصد حسنة، والعلم ليس بالتشهي ولا على فلان أو على فلان أو على فلان، العلم دين وعبادة، والإنسان يرقب فيها الله عز وجل، لا يرقب فيها الناس، مدحوه أو ذموه، عابوه أو استصلحوه، الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى، وأنت لا تفعل شيء إلا وأنت تريد الله، ما عليك من الناس. إذا كان هذا مرادك الله، الله عز وجل يهديك للسبل، يهديك للخير، يجعلك ممن ينفع الناس بما يتيسر لهم به العلم. وإذا رأيت أنك أخطأت في شيء فأنت ترجع عنه، لأنك لست عبدا للناس، أنت عبد لله، لست عبد لهواك ولا عبد لنفسك، أنت عبد لله، وعبيد الله عز وجل قد كتب الله عز وجل عليهم الخطأ. فالله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي قال: يا عبادي إنكم تذنبون بالليل والنهار. هؤلاء أشرف الخلق الذين أضافهم الله إليه، فقال يا عبادي، أخبر عنهم أنهم يذنبون، هذا الذنب الذي يكون بالعمد، فكيف بالخطأ الذي لا يتعمده الإنسان؟ والمقصود أن يعرف طالب العلم أن طرائق التعليم يرجع فيها إلى استصلاح الناس، كما قال عمر بن عبد العزيز: يحدث للناس أقضية بقدر ما يحدثون من الفساد. فكذلك يحدث للناس أحوال في حفظ دينهم بقدر ما يناسب زمانهم وسعة أوقاتهم وقدراتهم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب التوقي في الفتيا. لذلك شيخنا بن باز رحمه الله قرأ عليها أحد طلابه وهو الشيخ حسين العراقي، قرأ عليه النسائي في 29 يوم. 29 يوم الشيخ ما كان يفرغ له، كان عنده القضاء والإفتاء والتعليم لغيره، ولكن كان يعطيه ساعتين ثلاث في اليوم، فقرأ في 29 يوم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب التوقي في الفتيا. من غير قطع حديثك، الشيخ ابن باز رحمه الله من كان من خصائصه رعايته للغرباء، ولذلك في القرن الماضي أكثر من اتجه إليه الغرباء الواردين على البلاد هو الشيخ ابن باز فدلم، لذلك كان هذا الطالب غريب وجاء إلى البلاد، فكان يعطيه من الزمن ما لا يعطيه لغيره، ولذلك نبل وصار عالما رحمه الله. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب التوقي في الفتيا. قال: حدثنا إبراهيم موسى الرازي قال حدثنا عيسى عن أوزعي عن عبد الله بن سعد عن الصنابحي عن معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلوطات. قال حدثنا حسن بن علي قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ قال حدثنا سعيد عن أبي أيوب عن بكر بن عمرو عن مسلم بن يسار عن أبي عثمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفتي؟ قال أبو داود: وحدثنا سليمان بن داود قال أخبرنا وهب قال حدثني يحيى بن أيوب عن بكر بن عمرو عن عمرو بن أبي نعيمة عن أبي عثمان الطنبذي رضي عبد الملك بن مروان أنه قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه. زاد سليمان المهري في حديثه: ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه. وهذا لفظ سليمان. باب كراهية منع العلم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أحمد قال أخبرنا علي بن الحكم عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. باب فضل نشر العلم. قال حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن عبد الله بن عبد الله عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن شعبة قال حدثني عمر بن سليمان من ولد عمر بن الخطاب عن عبد الرحمن بن أبان عن أبي عن زين بن ثابت رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه. قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي عن سهل يعني من سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والله لأن يهدى بهداك رجل واحد خير لك من حمر النعم. قال باب الحديث عن بني إسرائيل. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسلم عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. قال حدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا معاذ قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي حسان عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال كان النبي الله صلى الله عليه وسلم يحدث عن بني إسرائيل حتى يصبح ما يقوم إلا إلى عظم الصلاة. ما الفرق بين هذه الترجمة والترجمة المتقدمة؟ باب رواية حديث أهل الكتاب. ليش حدثوا عن بني إسرائيل؟ قولي هذا يعني الأولى الترجمة الأولى في التلقي، الترجمة الثانية في الأداء. الترجمة الأولى في التلقي عنهم والترجمة الثانية في الأداء عنهم أي في تبليغ ما حدثوا به. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب في طلب العلم لغير الله تعالى. قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا فريح عن أبي طوالة عبد الله عن أبي طوالة عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرض من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها. باب في القصص. قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا ابو مسلم قال حدثني عباد بن عباد الخواص ان يحيى بن ابي عمرو السيباني عن عبد الله بن عبد عن عمرو بن عبد الله السيباني عن عوف بن مالك الاشعري رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقص الا امير او مامور او مختال. قال حدثنا مسدد قال حدثنا جعفر بن سليمان عن معل بن زياد عن علاء بن بشير المزني عن ابي الصديق الناجي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال جلست في عصابه من ضعفاء المهاجرين وان بعضهم لا يستتر ببعض من العري وقارئ يقرا علينا اذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام علينا فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سكت القارئ فسلم ثم قال ما كنتم تصنعون؟ قلنا يا رسول الله انه كان قارئ لنا يقرا علينا فكنا نستمع الى كتاب الله. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي جعل من امتي من امرت ان اصبر نفسي معهم. قال فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسطنا ليعدل بنفسه فينا ثم قال بيده هكذا فتعلقوا وبرزت وجوههم له. قال فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف منهم أحدا غيري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبشروا يا معشر صعاليك المهاجرين بالنور التام يوم القيامة تدخلون الجنة قبل أغنياء الناس بنصف يوم وذاك 500 سنة. قال حدثنا محمد بن ثنا قال حدثني عبد السلام يعني بن مطهر أبو ظفر قال حدثنا موسى بن خلف عن عمي وعن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله عز وجل من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. قال حدثنا عثمان بن شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي سورة النساء. قال قلت أقرأ عليك وعليك أنزل. قال إني أحب أن أسمع من غيري. قال فقرأت علي حتى إذا انتهيت إلى قوله فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد الآية فرفعت رأسي فإذا عيناه تهملان صلى الله عليه وسلم آخر كتاب العلم. وهو آخر مجلس العلم هذا والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبد رسول محمد وعلى وصحبه أجمعين.